بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والحسن منها أي من أفعال العباد، وهو ما يكون متعلق المدح في العاجل والثواب في الآجل. هذا تفسير لإيش؟ الحسن من العباد، من الأفعال. الحسن من الأفعال ما يكون متعلق المدح، يعني تعلق به المدح في العاجل والثواب في الآجل. والأحسن أن يفسر بما لا يكون متعلقا للذم والعقاب ليشمل المباح، بناء على أن المباح حسن، وهذه مسألة أصولية يعني مشهورة ومعروفة. والحسن منها برضاء الله تعالى أي بإرادته من غير اعتراض. والقبيح منها وهو ما يكون متعلق الذم في العاجل والعقاب في الآجل ليس برضائه لما عليه من الاعتراض. قال الله تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، يعني أن الإرادة والمشيئة والتقدير يتعلق بالكل، والرضا والمحبة والأمر لا يتعلق إلا بالحسن دون القبيح، والاستطاعة مع الفعل. طبعا هذه مسألة يعني بعض الأشاعرة المتقدمين منهم الإمام الجويني أطلق أن الرضا، أن الله سبحانه وتعالى يعني يتعلق رضاؤه كما تتعلق إرادته بكل الأشياء من دون تخصيص. يعني في بعض الكتب أطلقها، أعتقد هذا الكلام موجود في الإرشاد، يعني أطلق الكلام إطلاقا، مما فهم منه عند كثير من الناس أن الله سبحانه وتعالى يرضى عن كل شيء، عن كل ما يريده. وهذا طبعا ليس مذهب الأشاعرة، ليس مذهب الأشاعرة، ولا هو ما نص عليه الإمام الأشعري حقيقة، ولا هو بمرضي. حتى لو نص عليه يعني الإمام الأشعري نفسه، لا يرضى يعني من أي إنسان، ولا يرضاه أي إنسان، يعني أنه أن يكون الله سبحانه وتعالى راضيا عن كل شيء. حتى أنه بعض الناس صار يعني يعتمد على هذا الإطلاق في يعني تسويغ بعض الأمور التي تفضي إلى الزندقة، يعني نوع من الزندقة، أن الله سبحانه وتعالى راضي عن كل شيء ويرضى عن المعصية ويرضى عن كل شيء، وهذا نوع من الزندقة. ويحيل في بعضهم، يحيل إلى ما اشتهر عن الأشاعرة، وهذا أمر معروف، صح ولا يا شيخ عثمان؟ فلا بد عند هذه المواضع أن يتم تقييد الكلام. في الحقيقة لا بد في هذه المواضع من تقييد الكلام. الإمام الجويني أطلق الكلام بناء على أنه يريد إرجاع الرضا إلى الإرادة بس، بناء على التأويل، أنه ليس هناك شيء اسمه رضا وشيء اسمه إرادة. لكن لا بد أيضا من أن يقيد أن الرضا ليس، لا يساوي، لا يرادف الإرادة، بل يرجع إليها مع زيادة قيد، كما هو المعتمد في قانون التأويل. التأويل ليس معناه التسوية بين غير المتساويات، بل رجوع شيء منها إلى شيء آخر بقيد وبتخصيص وبزيادة ونحو ذلك. هذا هو التأويل. عندما نقول إن يد الله سبحانه وتعالى المطلقة في القرآن، يعني يد الله فوق أيديهم ونحو ذلك، أو ولتصنع على عيني أو نحو ذلك، عندما نقول مثلا العين أطلقت وأريد بها الرعاية أو العناية مثلا، أو اليد أطلقت وأريد بها القدرة، لا نريد أن اليد تساوي مساواة تامة القدرة، بل في النهاية ترجع إلى صفة ما هي القدرة، ولكن مع مزيد تخصيص. هذا هو المقصود، مع مزيد تخصيص القدرة مع زيادة اعتناء. فإذا اليد التي أطلقت في القرآن أريد بها القدرة مع زيادة اعتناء، هذا المعنى التام هو فعلا المراد من اليد. أما إذا قيل إن اليد ترجع فقط إلى القدرة، طبعا هذا عليه إشكال كبير جدا، فما هو الداعي لتخصيص اليد هنا دون ما سواها في المواضع؟ لابد من بيان وجه التخصيص، وجه تخصيص الإطلاق الذي هو اليد هنا. فإذا قلنا بأن التأويل هو عبارة عن إرجاع لفظ إلى لفظ آخر، هذا مذهب لا يرضى عنه أي واحد من العلماء أصلا، يعني لا يرضى عنه أحد من العلماء المحققين، وليس هو مقصودا ولا مرادا منهم، ولكن يرجع اللفظ إلى صفة هي الصفة الأصل، يعني بنحو أصيل، ثم مع إضافة قيود باعتبار تعلقات صفات أخرى. هذا هو المقصود من التأويل. ولذلك يعني العلماء فصلوا في الصفات، فذكروا أن هناك صفات هي أمهات للصفات، وهناك صفات تتعلق وتنبني على هذه الصفات. الصفات السبع هي الصفات الأمهات، كل ما سواها من الصفات ترجع إليها. هذا هو معنى التأويل. كيف نستطيع أن نفسر كل هذا العدد الكبير من الأسماء والصفات الذي هو أكثر من 100 اسم، أكثر من 100 اسم ووصف أطلق على الله سبحانه وتعالى إما في القرآن الكريم أو في السنة، كيف نستطيع أن نفسره بأقل عدد من الافتراضات؟ هذا هو بالضبط مفهوم التأويل. فهل يجب علينا أن نقول، أن نضع بإزاء كل اسم أو كل وصف صفة أو صفة معنى قائمة بالله سبحانه وتعالى؟ لا، التحقيق ليس كذلك 100%. فمن هنا وجب التأويل. يعني أي واحد يقول بأنه التأويل حرام هذا لا يعي ما يقول. ثم بعد ذلك قد يقع الخلاف في أنه إلى أي حد نقف، ما هو أقل عدد يفي بالغرض؟ ما هو الغرض؟ هو الكفاية في تفهيم المعاني والتفسير والبيان. إذن هذه طريقة علمية تماما، علمية تماما في التفسير النص وتفسير هذه يعني الأحكام والإطلاقات والاستعمالات اللغوية التي أطلقت إما في القرآن الكريم أو في السنة النبوية المشرفة. واضح يا إخوان؟ فعندما نقول مثلا إن الرضا يرجع إلى الإرادة، أو إن الرضا يرجع إلى الأمر أو نحو ذلك، يعني لابد أن نفسر أنه إلى أي حد يرجع إلى هذا وإلى أي حد يرجع إلى هذا. لا يجوز لنا الإطلاق، لأنه لا أحد يقول بالترادف. الترادف الأصل انتفاء، الأصل انتفاء الترادف في اللغة العربية، صحيح؟ ولا يقال بالترادف إلا بدليل، كما لا يقال بالاشتراك إلا بدليل. فإذا يعني كان الأصل عدم الترادف، فلا بد من بيان القيد الزائد أو الضابط المميز في هذا الإطلاق عن هذا اللفظ المرجوع إليه. واضح إن شاء الله؟ فبعض العلماء كما قلنا أرجعوا أطلقوا، يعني أطلقوا في كلامهم من دون تقييد أن الرضا يرجع إلى الإرادة، وهذا الإطلاق اللفظي، الإطلاق في الاستعمال اللفظي اللغوي، ينبغي تقييده كما قيد به من سبق من العلماء وعلى رأسهم الإمام الأشعري رحمه الله تعالى. وكذلك يعني علماء الأشاعرة من بعد كلهم قيدوا، لم يقولوا بالترادف، بل قالوا إن مثلا الأمر المرضي، لاحظ كيف المسألة، الأمر المرضي الذي وقع هو الذي أراده الله سبحانه وتعالى وأمر به، فصار المرضي هو المراد المأمور به، شفت كيف، أو المراد الحسن، وغير المرضي من الواقعات هو المراد غير الحسن المنهي عنه. يعني فإذا صار المرضي مجموع أمرين، والمنهي أو القبيح مجموعة أمرين. واضح إن شاء الله؟ غير المرضي مجموع أمرين، هذا هو. أما إطلاق الإرجاع إلى أمر من هذين الأمرين، يعني مطلق الإرادة، هذا لا يصح، والله سبحانه وتعالى على. من هنا وقع بعض الاعتراضات من المخالفين لمذهب الأشاعرة بناء على نحو مثل هذه الإطلاقات. بعض الناس المبتدعة يعني أو المخالفين أو الشانئين لأهل السنة يتمسكون بمثل هذه الإطلاقات، مثل ابن تيمية طبعا، يتربص تربصا بمثل هذه الكلمات ويدندن حولها ويكثر من التشنيع على العلماء بناء على أنه وجد هذا الإطلاق. فدائما تجدون في كتبه أنه يقول قال إمام الحرمين أنه يرجع الرضا إلى الإرادة، وهو من أعلم الناس بأن هذا الإطلاق ليس على إطلاقه، هذا الأمر ليس على إطلاقه، هو من أعلم الناس بذلك، لكنه كأنه إيش مسكي، يعني يمسك ممسك ويصير يشنع ويصير يطلق الإشاعات. طبعا نحن هنا يلزمنا التنبه إلى مثل هذه الأمور، ولا يجوز لنا أن نبقى متمسكين بمثل هذه الألفاظ، صح ولا لا؟ نحن لسنا متعبدين بألفاظ الجويني، ولا متعبدين بألفاظ الأشعري، ولا بشيء من ذلك. نحن متعبدون بما هو الحق، بما نعتقد أنه الحق. إذا كان بعض التعبيرات التي عبرنا بها عن هذا الحق فيها إشكال، فيجب علينا شرعا، مش فقط عادة، يجب علينا شرعا أن ننصرف عن هذه الإطلاقات ونستعمل إطلاقات أوضح لكي ندفع مثل هذه التشكيكات والشبه. ليش لماذا نتمسك بمثل هذه الألفاظ ثم نجعلها يعني كأنها يعني خلص حصن حصين لا يجوز انخراقه؟ لا، نحن أول من نقول إنه هذا اللفظ أطلق وأريد به كذا وكذا، ندفع الأمر وننزه الإمام الجويني مثلا عن إرادة مثل هذا الأمر الذي يعني يلصق به، ثم نقول الذي نلتزم به هو كذا وكذا، وانتهى الكلام. بعد ذلك من أراد أن يستمر في اعتراضه من المخالفين يكون قد انكشف أمره، لأن أهل المذهب هم بيّنوا موقفهم من هذا الأمر، لا يجوز له أن يلزمهم بما لا يلزمهم، خصوصا إذا صرحوا بالتبري منه. هذا هو بالضبط الذي يجب علينا أن نفعله. أما أن نظل متمسكين بمثل هذه الإطلاقات، أو أن نظل غافلين جاهلين بنحو هذه الإطلاقات وندافع عنها بجهل وبعماية، طبعا هذا سيفتح الأبواب علينا من الآخرين في إيش؟ في يعني إكثار إيراد الإيرادات والتشكيكات والشبه، وإحنا سنصبح يعني ضائعين، لا نعرف ما حقيقة ما نقول، ولا نعرف كيف نرد على الآخرين، ولا نعرف كيف نبين. حتى واحد إذا سألته ما حقيقة مذهبه ما يعرف، صح ولا لا؟ هذه الإشكالية يجب علينا أن خصوصا في هذا العصر أن نتعلم كيف نخرج منها يا إخوة، يعني وهذا لابد يعني في هذه المرحلة. أنا يعني أكرر هذا كثيرا خصوصا يعني في شرح العقائد النسفية، لابد أنه من وصل إلى هذا المستوى أن يشرع في التفكير في المعاني، لا أن يبقى متشبثا بالألفاظ. واضح كيف المسألة؟ لابد من ذلك، يعني اللابدية هذه يجب عليه، مش أنه أمر مندوب وتطوعا، يجب عليه أن يفكر في المعاني، لأن حقيقة المذهب ليس هو التعبير عن المذهب، المذهب هو المعنى المعتبر الذي أقيمت عليه الأدلة المتسقة القائمة على الأصول المتفق عليها في المذهب، هذا هو المذهب. أما تعبير إمام من الأئمة، لفظ إمام من الأئمة حتى لو كان صاحب المذهب نفسه، نحن غير ملزمين به، لأن نتعبد الله سبحانه وتعالى بعد ذلك من قبل ومن بعد، صح ولا لا؟ لا نتعبد بكلام إنسان من البشر مطلقا. واضح إن شاء الله يا إخوان. سيدي، بالنسبة لتفسير الرضا بالإرادة مع أمر زائد، هذا لا ليس مختصا بالرضا فقط، وينسحب على الصفات الخبرية كذلك. نعم، هذا هو الطريق الأدق في التأويل أصلا، وكل العلماء الذين يطلقون التأويل يعني أنهم يقولوا مثلا اليد ترجع هي القدرة، هذا بناء على إرادتهم أنه أول شيء ترجع إليه اليد هي القدرة، لا يريدون أن كما أشرت يعني في أثناء كلامي أن اليد هي مساوية في الإطلاق للقدرة، أو أن المعنى الذي أريد من اليد هو فقط القدرة، يعني فقط القدرة، لا، لكن أول شيء ترجع إليه اليد هو القدرة، لكن مع زيادة اعتناء. بعضهم يعبر وبعضهم يتجاهل أو يعني يتسامح في بيان هذا التقييد بناء على العلم به، بناء على ظهوره وبيانه، وإلا فستجد يعني كثير من المفسرين يبينون ذلك بوضوح وبالعشرات، يعني مش واحد ولا اثنين، بالعشرات. فمن لم يبين، من لم يوضح بناء على شهرته، وإلا فلا أحد يقول بأنه اليد هي فقط القدرة، لا، مش هيك المسألة. والذي يلزم الناس بأنه اليد هي فقط القدرة، هذا فيه إشكال، يعني هذا فيه إشكال، فهمه يكون فيه إشكال، والله أعلم. سيدي، كان من قرع الإمام الأشعري كذلك أنه قال ما هو مراد فهو مرضي بمجرد المقالات، أذكر يعني مثل عبارة الإمام الجويني. لكن في مجرد المقالات أيضا فوضح هذه المسألة، ونقلها عنه الإمام يعني ابن فورك، وقال أنه إن الله سبحانه وتعالى يحب، مسألة المحبة، يحب الكافر معذبا، ولا يقال إنه يحبه مطلقا هكذا، بل إنه منع من هذا الإطلاق، صح. هذا منصوص عليه، يحب الكافر معذبا، لأن الرضا هو من جنس المحبة، فالله سبحانه وتعالى يرضى عن الكافر مش مطلقا هكذا، يرضى عن الكافر معذبا، هيك مرضي، الله سبحانه وتعالى تحقق رضاه عن الكافر إذا كان معذبا، شوف كيف، أو يحب الكافر يعني يتعلق إرادته بالكافر حال كونه معذبا، لا حال كونه مجرد يعني كافر، هذا برضو منصوص عليه. ومن هنا أنا تكلمت على هذه المسألة في شرح مسائل الخلاف، بينتها يعني ونقلت بعض النصوص التي تبين هذا الأمر، واضح إن شاء الله. ولذلك يعني المروي عن الإمام أبي حنيفة أن الرضا ليس هو الإرادة، وهذا مذكور في الفقه الأكبر، بل هي يعني بعض المسائل التي يعدونها من مسائل الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية، أن الرضا ليس هو نفس الإرادة. لاحظ كيف؟ بناء على إنه بعض الأشاعرة فعلا أطلقوا الكلام بأن الرضا هو الإرادة، لا، هم أرادوا، من أطلق وأراد أنها مساوية للإرادة، فهذا أنا في نظري خطأ، لكن التحقيق أنهم أطلقوا وبناء على التفصيل الذي ذكرناه سابقا، والله سبحانه وتعالى أعلم. بعض الناس أيضا أيها الإخوة الأفاضل تعلقوا بمثل هذه الإطلاقات وبنوا عليه كما قلنا بعض المذاهب الفاسدة، من باب أنه كل ما هو موجود فهو مرضي، كل ما هو موجود فهو مرضي، وكل ما هو مرضي فهو محبوب، يعني مما يحبه الله سبحانه وتعالى. فأطلقوا القول أن كل مخلوقات الله هي محبوبة لله، شفت كيف؟ فصار هناك لا إشكال من كون الإنسان كافرا أصلا يعني في حقيقة الأمر، ثم يعني اضطروا اضطرارا لاصطناع مذهب آخر أنه في ظاهر الأمر هو الكافر، في ظاهر الأمر معاقب ولكن في ظاهره في باطنه هو محبوب. فظهرت هناك عقيدة الظاهر والباطن، لأنه ظاهر الكلام هذا أن كل شيء فهو محبوب هذا مخالف للشريعة، مخالف للمعلوم من الدين بالضرورة، فكيف يعني يوفقون؟ قالوا فلجأوا إلى الظاهر والباطن، في الظاهر هو مكروه وفي الباطن هو محبوب، شايف؟ أو في الباطن هو مغضوب عليه وفي الباطن هو مرضي عنه، وهكذا. هذه أيضا نحن غير ملزمين بالتمسك بها، لا في الإطلاق ولا في ولا يوجد شيء أيضا يدل عليها من الشريعة، صح ولا لا؟ لسنا ملزمين بالتمسك ولا بالدفاع عن مثل هذه الألفاظ التي هي في نفسها إشكالية. والإنسان إذا كان صادقا مع نفسه وعرضها على عقله بلحاظ ما يعرفه من عقائد الدين لا يرضى بها، بل يلجأ إلى التكلف في إقناع نفسه بها. فمثل هذه الأمور لا يجوز لنا أن نجعلها من إيش؟ إنه والله أمر نقف عنده، لا، نحن أول من نعترض عليه، أول من، حتى وإن روية عن الشيخ الأكبر والشيخ الأصغر والأوسط ما في عندنا مشكلة، ما حنا يعني الإمام الأشعري نفسه بنعترض عليه. فيعني إيش هو الشيخ الأكبر؟ يعني معصوم صار يا شيخ؟ شايف كل هذا أمر خطير جدا يا إخوان. يعني المسألة إنه يعني فعلا أهل السنة كثير منهم، يعني كثير منهم للأسف يعني ألزموا أنفسهم بالدفاع عن أشخاص لا يلزمون الدفاع عنهم، لا، وفي نفس الوقت تراهم من أكثر الناس، يعني هم هؤلاء إذا يعني ورد عن مثلا الإمام الرازي كلمة شنعوا عليه، لم يبقوا له ولم يذروا شيئا. إذا نقل عن الغزالي التفتزاني يكفرون. طب لماذا تقفون هذه الوقفة الخطيرة جدا عند كلمات خطيرة في أصول العقائد وفي فروعها من أناس ليسوا معصومين؟ إذا يجب أن يكون المعيار واحدا، يجب أن يكون الميزان واحدا، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا الذي أنا أعتقد به، وهذا طبعا أرجو أنه لا يفهم منه القدح في يعني عقائد هؤلاء العلماء مثلا أو الناس، ولكن كما نقول نحن يعني أنا شخصيا يعني أرتضي بأنه إذا حكمت ابن تيمية بناء على منهج علمي يجب أن أحاكم نفسي بناء على هذا المنهج، يجب أن أحاكم الأشاعرة نفسهم بناء على هذا المنهج. أما إذا والله حاكمنا ابن تيمية وضربناه بالسياط والسيوف، وعند بعض المنتسبين إلى أهل السنة يمكن أن يكونوا منتسبين إلى السنة كذبا لمجرد انتسابهم لأهل السنة نصير يعني نعاملهم بالرفق واللين، هذا نوع من النفاق، صح ولا لا؟ مع عدم نوع من عدم الصدق مع الأنفس، وهذا لا يليق بنا. فإذا أجازنا لأنفسنا أن ننقد الأعداء المخالفين بغض النظر عن درجة الخلاف، فأولى ما ننقده هو أنفسنا، لأنه نفسنا إذا لم نكن يعني فعلا قد يعني بينا صوابها من خطأها، فكيف نكون قادرين على تبيان صواب وخطأ الآخرين؟ يعني نحن أعجز عن ذلك من غيرنا، والله سبحانه وتعالى أعلم. لذلك يعني أعلام أهل السنة الكبار العظماء أبدا كانوا كلهم على هذا المنهج، أول ما ينتقدون أنفسهم، حتى لو واحد يعني قال في كلمة في كتاب من الكتب شيء ظهر له خلافه هو الذي يرد على نفسه، هو الذي يبطل هذه الحجج. وهذه شواهدها كثيرة جدا، الإمام الجويني، الإمام الغزالي، الرازي، نفس الإمام الأشعري، كل العلماء يعني قاطبة العلماء العظام الأعلام من الكبار، ما ننظر لأتباعهم أو لمن أخذوا عنهم أو لم يصلوا إلى درجتهم، هذا هو شأن هؤلاء العظام. ولذلك كانوا أئمة في صوابهم وفي خطائهم، إذا أصابوا أرشدونا إلى الصواب، وإذا خطأوا علمونا كيف نتعامل مع الخطأ، صح ولا لا؟ والله أعلم. لا نريد أن نكثر من هذا الكلام يعني، لأنه إن شاء الله يكون واضح. سيدي طيب، إذا كان في معرض الدفاع عن علم مثلا من الأعلام كالغزالي حتى لا يشبه بابن تيمية مثلا، فيفسر كلام يفسر، أنا قلت يعني في قدرة وبعضهم يورد كلام ابن العربي أو بكر قاضي أو بكر أنه قال أنه أخطأ يعني الغزالي في هذا، فهل ممكن أن واحد يقول أنه لا ما أخطأ بناء ويفسر كلامه بخلاف الشيخ ابن تيمية؟ قد يكون أخطأ مش أخطأ، قد يكون يعني عبارته ظاهرة في الخطأ. هل يعني الدفاع في هذا المعرض من إذا كان وجه، إذا كان هناك وجه للدفاع فيجب الدفاع عنه يعني، أما إذا كان عبارته خطأ فيجب القول إنها خطأ. يعني من اعترض على الإمام الغزالي مثلا في بعض الأمور أكثرها يعني أنا لم أجد يعني أكثر هذه الاعتراضات ليست موجهة ومبنية على يعني أفهام خاطئة، فالمفروض أنك تدافع عنه وتبين وجه كلامه بالقرائن بالأدلة، ليس عبارة عن بيان بالتمحل والهوى من عندك تقول أنا أحمل كلام الغزالي مثلا أو الجويني أو غيرهما على هذا المحمل، لأنه توجد هناك قرائن أخرى في كتبهم تدل على ذلك أو في نفس هذا الكتاب أو إلى نحو ذلك بطرق علمية. بطرق علمية يعني إيش؟ مش علمية موضوعية تجريبية يعني بالمختبرات، علمية حسب ما نعرفه من أصول الفقه. صح، في قرائن متصلة وفي قرائن منفصلة، وأول ما يحاسب عليها الإنسان بكلامه، إذا كان بينا كفى وإن لم يكن بينا يبحث عن قرائن متصلة منفصلة، يبحث عن القرائن الأبعد اللي هي المذهب، فإن عجزنا عن ذلك حكمناه بحسب الظاهر، نحاكمه بحسب الظاهر، إن كان صوابا صوبناه وإن كان خطأ خطأناه. أما التأويل من دون قرينة هذا تعسف، التأويل يعني صرف اللفظ عن ظاهره من دون قرينة لا يجوز، هذا حرام شرعا أصلا، نوع من الكذب هذا فعلا. هذا هو الكذب الذي دائما يشنعون، يعني واحد سخيف العقل مثل ابن تيمية يشنع على المؤولة به، يقول التأويل كذب. التأويل كذب إن لم يكن بقرينة، لكن التأويل واجب إن كان بقرينة. لاحظ كيف صرف اللفظ عن ظاهره واجب بالقرينة، بالقرينة يصبح واجبا، أما من دون قرينة فعلا يكون كذب ويصبح صرف اللفظ عن ظاهره لا يصح، هذا نوع من التأويل المتعسف. واضح إن شاء الله. فالأصل طبعا الدفاع عن هؤلاء وحمل كلامهم على محامل حسنة بالقرائن مش بأي نحو كان، لأنه أنت مطالب بالعدل والإنصاف مع النفس ومع الأحبة قبل الآخرين، صح ولا لا؟ والعدل بيان الحق حقا وبيان الباطل باطلا ما أمكنك ذلك، فإن لم تقدر خلاص تقول هذا خطأ، لن ينقص قدره أنه يكون خطأ. تمام؟ حتى وإن كان يعني مش للغزالي فقط، يعني مثلا ابن عربي المالكي في أكثر من كلام من كلامه كثير من العلماء انتقدوه، هو معصوم؟ لا، ذكي نعم، إمام كبير نعم، لكنه ليس معصوما، بعض أحكامه ليست صحيحة ينتقد فيها، ليس كل حكم حكم به على الإمام الغزالي لن يؤخذ مسلما، الإمام الغزالي أعلى كعبا وأعلى مقاما من الإمام ابن عربي، صح ولا لا؟ وكتب الغزالي عندنا نحن نستطيع أن ننظر في كلام ابن عربي ثم نعيد دراسة كلام الغزالي بناء على رأي ابن عربي، فلنرى هل حكم بطريقة صائبة أو غير صائبة، هو مجرد كلام وخلاص صار حجة؟ لا، هو هذا رأيه، رأيه كيف لو أنا أقول لك والله رأيي في الشيخ عثمان كذا، خلاص بتلصق بالشيخ عثمان هذا القول؟ لا، بتحكي لي والله أنا سأسترشد بقولك وأروح أدرس ما الذي يقوله الشيخ عثمان أو غيره، صح ولا لا؟ ثم تحكم بمقتضى الأدلة. فهذا هو المنهج الصواب والله أعلم، يعني مش والله أعلم على سبيل الشك، يعني قطعا هذا هو المنهج الصواب. نعم، قول خصوصا إذا كان العالم هذا لم يعرف بين العلماء بالشذوذ، هذا بتصير أكبر قرينة من أكبر القرائن في ذلك. طبعا في قرائن كثيرة جدا، أما واحد زي ابن تيمية كثر خطأه ويعني اشتهر حمله يعني إرادة ألفاظه يعني إرادة المعاني اللي هي باطلة، تشبيه وحد وحركة وكذا، فحملها أول الأمر على خلاف ذلك هذا تعسف، لأن الظاهر منها هو إرادة التشبيه، الظاهر منها هو إرادة التشبيه وليس الظاهر هو إرادة التنزيه، فحملها على خلاف التشبيه خطأ، هذا هو المحتاج إلى قرينة، لأن الظاهر منها لكثرتها يعني شيوعها إلى آخره، الظاهر منها لما يقول الحد يعني حد، لما يقول حركة يعني حركة، مش تقول لي حركة الله أعلم ما هي، هذا كلام، هو هذا الكلام الخاطئ، فصرفها عن ظاهرها هذا الباطل، لا بد من قرينة. تمام، والله أعلم، واضح إن شاء الله. يعني أن الإرادة والمشيئة والتقدير يتعلق بالكل، والرضا والمحبة والأمر لا يتعلق إلا بالحسن دون القبيح، والاستطاعة مع الفعل، خلافا للمعتزلة وهي حقيقة القدرة التي يكون بها الفعل. الاستطاعة التي هي مع الفعل هي حقيقة القدرة التي يكون بها الفعل، إشارة إلى أن ما ذكره صاحب التبصرة من أنها عرض يخلقه الله تعالى في الحيوان يفعل به الأفعال الاختيارية وهي علة للفعل. والجمهور إيش يعني علة للفعل؟ يعني ليست علة عقلية، يعني علة يعني خارجا، يعني مصاحبة للفعل، لأنه هذا هو المقصود بالعلة يعني. والجمهور على أنها شرط لأدائه، لأداء الفعل. ولا عندكم لأدائه الفعل؟ لأدائه الفعل عندكم؟ لأداء الفعل عندك في لأداء الفعل، هي محتملة. أنا عندي لأدائه الفعل، ممكن يصح لأداء الفعل أو لأدائه الفعل، بس هي إذا كانت لأدائه الفعل المفروض أنها تكتب على نبرة، صح؟ طيب، لا علته. وبالجملة طبعا، لذلك احنا حملنا كلامه انه علته بناء على انها علة عادية وليست علة عقلية، ومن هنا قالوا الجمهور على انها شرط لأداء الفعل لا علته، بناء على هذا الوجه يعني. وبالجملة هي صفة يخلقها الله تعالى عند قصد اكتساب الفعل بعد سلامة الأسباب والآلات، يعني بعد القابلية والأهلية لاكتساب هذا الفعل، من دون سلامة أسباب وآلات، من دون أهلية الاكتساب يصبح هذا نوع من الخرق العادة، خلق الفعل من دون استعداد خرق للعادة بصير. أما خلق الفعل مع الاستعداد هذا هو الأمر العادي المخلوق عليه هذا العالم. فإن قصد فعل الخير خلق الله تعالى قدرة فعل الخير، فإن قصد يعني العبد فعل الخير خلق الله تعالى فعل الخير، وإن قصد فعل الشر خلق قدرة فعل الشر. فكان هو من العبد يعني الإنسان الذي قصد، فكان هو المضيع لقدرة فعل الخير، فيستحق بناء على ذلك الذم، فيستحق الذم والعقاب. واضح إن شاء الله الكلام. ولهذا ذم الله الكافرين، يعني هنا صار استحقاق الذم والعقاب بناء على تضييع القدرة التي هي أصلا يعني كان المفروض أن يصفها للخير صرفها للشر، هذا هو الوجه هنا. قال ولهذا ذم الله الكافرين بأنهم لا يستطيعون السمع. وإذا كان إيش يعني لا يستطيعون السمع؟ يضيعون قدرتهم. أيوة بالضبط، ضيعوا قدرتهم على السمع بأنهم لم يسمعوا، فصاروا غير مستطيعين أبدا، لأنه مع تضييع القدرة بطلت الاستطاعة، انتفت الاستطاعة. فهذا يعني حمل مفهوم الاستطاعة على ظاهره، على ظاهره يعني أنهم لا يستطيعون، فعلا لا يستطيعون، بناء على ماذا؟ على أنهم ضيعوا القدرة التي كان يمكن أن يكسبوها للاستماع، يعني الاستماع والاستجابة مع الاستجابة اللي هو المقصود هنا، وصرفوها إلى استماع من دون الاستجابة، هذا هو المقصود، إنهم لا يستطيعون يعني لم يسمعوا ولا يسمعون، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، صم بكم يعني مش إنهم صم بكم لا يسمعون، هم يسمعون ويتكلمون لكن لا يستمعون استماع إيش؟ لا يسمعون استماع استجابة. الاستجابة هذا هو الذي ضيعوا، يعني هم ما أرادوا السماع أصلا. لا يعني الاستماع يعني قصدي إذا أنت الآن تسمعني، المقصود هنا إنهم إما يعني يحتمل الأمران، إما أنهم لا يريدون السماع بأنهم يهربون ويجعلون أصابعهم في آذانهم، هذا لا يسمعون من أصله، أو أنهم يسمعون ولا يستجيبون، كلا الأمرين جائز ما في إشكال. فعلى كلا الأمرين يترتب عليها أنهم صرفوا قدرتهم على السماع أو صرفوا قدرتهم على الاستجابة لما سمعوه، تلك هاتان قدرتان، صرفوا قدرتيهما على هذين الأمرين إلى ما يضادهما، فصار انصرافهما عن هاتين القدرتين تضيعا لهاتين القدرتين، ومع تضييع القدرتين بطلت استطاعتهم على إيش؟ على السماع وعلى الاستجابة. ولكن بأسباب عادية وبإرادة مقصودة منهم هم، فلذلك ذموا عليها، ذموا عليها. هيك المسألة بالضبط. قال: وإذا كانت الاستطاعة عرضا وجب أن تكون مقارنة للفعل بالزمان لا سابقة عليه، وإلا لزم وقوع الفعل بلا استطاعة. يعني إذا كانت سابقة عليه والفعل تالي والعرض لا يبقى زمانين، فيكون الفعل حصل بإيش؟ من دون استطاعة. لأنه الفرض أنه إذا كانت الاستطاعة قبل الفعل فلا تدوم في الفعل في الزمان الثاني، فيقع الفعل في الزمان الثاني من دون وجود إيش؟ الاستطاعة التي هي عرض، فيقع الفعل من دون استطاعة وبلا استطاعة وقدرة عليه لما مر من امتناع بقاء الأعراض بناء على هذا الأصل. فإن قيل: لو سلم استحالة بقاء الأعراض فلا نزاع في إمكان تجدد الأمثال عقيب الزوال، فمن أين يلزم وقوع الفعل بدون القدرة؟ قلنا: إنما ندعي لزوم ذلك إذا كانت القدرة التي بها الفعل هي القدرة السابقة، وأما إذا جعلتموها المثل المتجددة المقارنة فقد اعترفتم بأن القدرة التي بها الفعل لا تكون إلا مقارنة له. ثم واضح طبعا الكلام. ثم إن ادعيتم أنه لا بد لها من أمثال سابقة حتى لا يمكن الفعل بأول ما يحدث من القدرة فعليكم البيان. وأما ما يقال: لو فرضنا بقاء القدرة السابقة إلى آن الفعل إما بتجدد الأمثال أو باستقامة بقاء الأعراض على الأصلين، فإن قالوا بجواز وجود الفعل بها في الحالة الأولى فقد تركوا مذهبهم حيث جوزوا مقارنة الفعل بالقدرة، وإن قالوا بامتناعه لزم التحكم. عندكم مقارنة الفعل بالقدرة ولا مقارنة الفعل القدرة؟ بالباء، من دون الباء. يعني ممكن تقرأ مقارنة الفعل بالقدرة، أو يمكن أن تقرأ أيضا مقارنة الفعل حيث جوز مقارنة الفعل القدرة. وإن قالوا بامتناعه لزم التحكم والترجيح بلا مرجح، إذ القدرة بحالها لم تتغير ولم يحدث فيها معنى آخر لاستحالة ذلك على الأعراض، فلما صار الفعل بها في الحالة الثانية واجبا وفي الحالة الأولى ممتنعا. ففيه نظر، لأن القائلين بكون الاستطاعة قبل الفعل لا يقولون بامتناع المقارنة الزمانية وبأن حدوث كل فعل يجب أن يكون بقدرة سابقة عليه بالزمان البتة حتى يمتنع حدوث الفعل في زمان حدوث القدرة المقرونة بجميع الشرائط، ولأنه يجوز أن يمتنع الفعل في الحالة الأولى لانتفاء شرط أو وجود مانع، ويجب في الثانية لتمام الشرائط، مع أن القدرة التي هي صفة القادر في الحالتين على السواء. قال: ومن ها هنا ذهب بعضهم إلى أنه إن أريد بالاستطاعة القدرة المستجمعة لجميع الشرائط أو لجميع شرائط التأثير فالحق أنها مع الفعل. هذا التوضيح الذي وضحه طبعا الإمام الرازي، وذكره طبعا يعني العلماء العظام، يعني حتى الإمام الأشعري ذكر هذا الفرق بين سلامة الآلات والقدرة التي بها الفعل، حتى هذا مذكور يعني عند المتقدمين، لكن يعني هم أحيانا العلماء ينسبون التوضيح لمن اشتهر عنه يمكن، وهذا فعلا يعني ذكره الإمام الرازي يمكن اشتهر عنه، حتى في العقائد الطحاوية مذكور سلامة يعني هذا الرأي شائع حتى في كتب الإمام الأشعري، يمكن تذكر قرأت أكيد في مجرد يعني أكثر مرة يوضح الفرق بين هذين الأمرين، وأن هذا يطلق عليه تطلق القدرة على سلامة الأعضاء والآلات وتطلق على العرض المصاحب أو المقارن، هذا الإطلاق يعني شهير. فلذلك يعني هذا التوضيح ربما يكون بناء على أنه إذا حصل الخلاف بناء على هذا أو حصل الخلاف على هذا فمن هنا نسب إلى الإمام الرازي، يعني بناء على التوجيه والتحرير موضع النزاع بالضبط، مش على أن القدرة تطلق على الإطلاقين، هذا أمر مشهور ومعروف عند سائر العلماء. ومن هنا ذهب بعضهم إلى أنه إن أريد بالاستطاعة القدرة المستجمعة لجميع شرائط التأثير فالحق أنها مع الفعل وإلا فقبله. وأما امتناع بقاء الأعراض فمبني على مقدمات صعبة البيان. ليس بالضرورة أن تكون المقدمات باطلة لكن صعبة البيان. وهي أن بقاء الشيء أمر محقق زائد عليه. بقاء الشيء أولا البقاء يعني إيش؟ أمر محقق يعني معنى وجودي، وأنه زائد ليس عين الشيء، يعني ليس باقيا ببقاء هو ذاته، لا بل ببقاء هو معنى زائد عليه، هو معنى زائد عليه. وهذا طبعا لم يقل به أكثر العلماء، يعني هي المعنى الأول والأصل الأول. وإثبات ذلك طبعا صعب هنا، يعني قد يكون هذا الرأي خلاف الصواب، لكن مفهوم إنها صعبة البيان يعني ليس بالضرورة أن تكون إيش؟ باطلة، بل هي حتى على فرض صحتها وصدقها فتكون صعبة. من هنا بعض العلماء ذكروا يعني وجها لطيفا لذم بعض العلماء المتكلمين لعلم الكلام أو لبعض الأدلة في علم الكلام، خصوصا دليل الأعراض والتسلسل وأن العالم متغير وكل ما قام به وانتفاء التسلسل ونحو ذلك، هذه المقدمات المشهورة. بعض العلماء ماذا قال؟ قال إن الذم الذي ورد عن المتقدمين لمثل هذه الأدلة إنما ورد ليس لأنهم يقولون إن هذه الأدلة باطلة في نفسها، بل لأنها صعبة الإدراك وعليها شكوك كثيرة، والتخلص منها صعب، يحتاج إلى دربة كبيرة جدا وتأمل ويعني تدقيق كبير يعجز عنه كثير من البشر. فإيقاف إثبات العقائد على مثل هذه الأدلة التي يرد عليها مثل هذه الإشكالات، حتى وإن استطعنا الإجابة عن هذه الإشكالات والإيرادات، هذا هو المذموم. لاحظ كيف المسألة. إذن الذم جاء، لماذا جاء؟ لأن أوقفنا التصديق أو إثبات العقائد على أدلة صعبة الإثبات، وإن كانت هذه الأدلة إيش؟ صحيحة في نفس الوقت، إلا أنها طويلة. فمن هنا صار كثير من المتكلمين المتأخرين يحاولون إيجاد أدلة أخرى أقصر طرقا، أقصر طرقا وأوضح وأجلى. واضح إن شاء الله. وهذا طبعا الملحظ هو الذي يشير إليه واحد مثل الخطابي، بارك الله فيك، أبو سليمان الخطابي، يشير إلى هذا بالضبط، يعني يقول هذا صعبة، هذه أدلة صعبة، وهناك طرق استدلالية أقرب إلى البشر إلى هذه، فلماذا أنتم تقررون الأدلة بناء، يعني تقررون العقائد وتثبتونها بناء على هذه الأدلة؟ إذن ليس هذا فقط، يعني هذا الذم لم يرد به بالضرورة إنه الأدلة باطلة، لا أبدا، لكنها صعبة. وفعلا من الواجب أن نبحث عن أدلة أسهل وأيسر، هذا لا إشكال فيه، لكن هذا ليس فيه دلالة على أنه فعلا هذه الأدلة في حد ذاتها باطلة، هي صحيحة لكنها صعبة. من الذي يقول أنها ليست صعبة؟ كلنا نقول أنها صعبة، ما في مشكلة في ذلك. لذلك قلنا متأخروا المتكلمين صاروا يلجؤون إلى، أو بعضهم صار يحاول اللجوء واختراع، يعني اكتشاف أدلة أقرب، وهذا واجب، يعني واجب على الباحثين في علم الكلام. واضح إن شاء الله. ولذلك هذا أحد، يعني أحد الأسباب في الاختلاف بين طريقة المتقدمين وطريقة المتأخرين. هذا أمر مهم جدا لفتنا النظر إليه سابقا في أكثر من موضع هنا في هذا الشرح، يعني في شرح العقائد النسفية ذكرنا أن هناك فرقا بين طريقة المتقدمين وطريقة المتأخرين. أحد وجوه أو العلل التي استدعت مثل هذه الفروق هو إيش؟ محاولة المتأخرين اختراع أو اكتشاف أدلة أقرب في الإثبات وأيسر في الفهم. يعني إذا كان مثلا الأدلة التي يعتمد عليها المتكلمون المتقدمون في تنزيه الله سبحانه وتعالى أو في إثبات بعض صفاته أو الأمور التي تجب لله سبحانه وتعالى تتوقف على أربع مقدمات، حاول المتأخرون أن يوجدوا طرقا، لاحظ، أن يوجدوا طرقا تكون المقدمات التي تتوقف عليها إظهار أو إثبات مثل هذه الصفات تعتمد فقط على مقدمة أو مقدمتين. وهذا أشار إليه الإمام الغزالي، عفوا الإمام التفتازاني، هنا في هذا الكتاب. تذكرون في أي موضع؟ في موضع عندما قارن بين طريقة المشايخ، ما يسميهم المشايخ يعني متقدمون، يعني يريد بهم متقدمي المذهب، وطريقة المتأخرين في إيش؟ الصفات. في الصفات. قال التحقيق أو الأقرب أو الأصح بناء ذلك على واجب الوجود. إذا قلنا إن الله واجب الوجود خلاص، واجب الوجود يعني لا بداية له، واجب الوجود يعني واحد، واجب الوجود يعني ليس مركبا، واجب الوجود يعني دائما. فلا يلزمنا أن نقول بالصفات السلبية الخمسة بالتعداد، مع أن هذا في حد ذاتها ليست أمرا مستنكرا وليست أمرا باطلا. لكن إذا قلت واجب الوجود وفهمت الطالب، فهمت المتعلم مفهوم واجب الوجود، فتصبح تلك الصفات لوازم قريبة بينة لذاتها بعد فهم هذا المفهوم. هذه طريقة المشايخ وهذه طريقة من؟ المتأخرين. كلاهما هو مذهب معتبر في المذهب، لكن هذا هو أحد الفروق بين الطريقتين. واضح إن شاء الله. مش معنى ذلك أنه يعني المذهب بطل مذهب، لا أبدا، وهذا ليس جوهر، يعني ليس اختلافا وتغيرا في حقيقة المذهب بمعنى حقيقة الحكم، الطريقة، الطريقة تتغير. وفيش أحد من العلماء قال أنه الأدلة هي هذه الأدلة ولا يمكن وجود أدلة غيرها. الباب مفتوح وطريقة التقرير مفتوحة حتى الآن، كل العلماء يقولون يعني يدل على مرونة علم الكلام. طبعا هو العلم الوحيد التي تقريبا يعني في محل إجماع واتفاق أنه لم ينضج ولم يحترق، كما عندما يقسمون العلوم إلى يعني بهذا اللحاظ، هو أحد أكبر المصاديق على هذه العلوم التي لم تنضج بعد ولم تحترق. يعني إيش لم تحترق؟ لم تستوفى مسائلها البحث، مثل علم الحديث مثلا. كثير من العلماء يقولون نضج واحترق، خلاص ما في داعي أنك تجدد فيه، خلاص شو يعني بدك أحاديث كل العلماء قالوا عنها، مع أنه هذا ما زال في محل نزاع مثلا حتى الآن. لكنه إن كان ثمة علم نضج واحترق فهو علم الحديث. علم الفقه يمثلون عليه بأنه إيش؟ علم نضج ولم يحترق، علم لم ينضج ولم يحترق في علم الكلام. لسه ما زالت البحوث فيه يعني يانعة من حيث الدلالة ومن حيث التقرير ومن حيث البحث، كله ما زال ولن يزال الأمر كذلك إلى يوم الدين، إلى يوم الدين. لذلك هو أخطر العلوم على الإطلاق، ويمكن يكون من أكثر العلوم مجلبة للنزاع والشقاق والمغالبة والمخالفة من هذا الباب، من هذا الباب، وعليه المعول في كثير من الأمور. طب سيدي بدأتكم علم الكلام أنه لم ينضج، أصول مثلا أصول العقائد التي وصل إليه بعلم الكلام ألا يقال أنها يعني ناضج من حيث هذا؟ يعني النضوج نسبي بطلوا، هذا هو المقصود، مش أنه لم ينضج معناه أنه لم يظهر فيه شيء أبدا، لكنه محتمل وقابل للاكتشاف والابتكار، هذا هو معنى النضوج. يعني لكن عندما نقول مثلا علم الحديث، إيش معنى لم ينضج ولم يحترق؟ الحديث محصورة من حيث العدد، محصورة تمام؟ بالنسبة لأهل السنة، العلماء المعتبرين من أهل السنة، أكثر الأحاديث، لاحظ كيف المسألة صارت، يعني مسائل علم الحديث محصورة، هذا أول نضوج في علم الحديث. في القرن الأول، في الثاني ما كان ناضج ولا محترق، لكنه بعد ذلك نضج بأنه حصرت مسائله وتمكن من الحكم على أكثرها، وحصل الاتفاق على أكثر هذه الأحكام أنه مسلمة، خلاص علم نضج واحترق. هي معنى علم نضج، يعني موضوعه بين، مسائله انحصرت، تمكننا من معالجة مسائله، تمكننا من الاتفاق على أكثر هذه المسائل، ماذا بقي؟ هذا معنى النضوج والاحتراق. شفت كيف المسألة؟ لكن لاحظ علم الفقه نضج مثلا في الأصول، نضج في المسائل، لم ينضج بعد، بناء على ماذا؟ على أنه ما زال هناك مسائل تتجدد، ما زال هناك مسائل ليست محل اتفاق، لاحظ كيف؟ فيها نزاع. نضج من حيث الأصول، لم ينضج من حيث المسائل، إما من حيث الاتفاق أو من حيث إيش؟ الاختراع، المسائل مخترعة. علم الكلام لا في هذا الجانب تحقق فيه ذلك ولا من ذلك الجانب الآخر. الجانب الأول اللي هو الأدلة والمناهج، ما زال الأمر محتملا، لأنه تكتشف استدلالات جديدة وتحريرات جديدة. من حيث المسائل، ما زالت هناك مسائل تطرى يعني على علم التوحيد، إشكالات، تشكيكات، محاولة للفهم أكثر مما فهم المتقدمون، وهذا ليس فيه إشكال يا إخوان أبدا. ولذلك يعني هذا أمر ليس مستنكرا ولا مستغربا أبدا، في كل الجهات فعلا ما نضج وما احترق بهذا المعنى، مش إنه ليس فيه شيء نضج واحترق، لا، مش المعلوم يعني، بل المنهج على الأقل، المنهج على الأقل، المنهج بعض المسائل قطعا يعني نضجت واحترقت بعض المسائل، لكن يعني جملة، العلم جملة ليس كذلك. وهذا أي واحد يقرأ علم الكلام يدركه تماما على فكرة، أي واحد يقرأ علم الكلام يدركه، يدرك هذا الحكم، والله أعلم. ومن يقرأ الواقع كذلك يدرك هذا الكلام. طبعا أكثر العلوم إشكالية حتى الآن، يعني حتى مذهب أهل السنة هل فعلا بلغ إلى درجة الثبات والوضوح التام بحيث أنه صارت أدلته ظاهرة بينة عند كل الناس؟ لا لا، شوف كيف حتى من هذا الوجه مش الأمر ليس حاصلا. شوف يعني إذا قلت إنه والله الأدلة التي أقيمت على إثبات وجود الله ليس متعلق لا بمذهب أهل السنة ولا مذهب المعتزلة، إثبات وجود الله الأدلة ما زالت حتى الآن محل إشكال، حتى الآن من حيث البشر، يعني المخاطب فيها البشر الناس، نفي وجود الله الأدلة حتى الآن في كثير من الناس بيقولوا لك لا يوجد دليل حتى هذا معنى الكلام. لذلك هذا العلم أيها الإخوة الأفاضل خطير جدا بهذا اللحاظ، بهذا اللحاظ خطير جدا. قالوا أنه يمتنع قيام العرض بالعرض، وأنه يمتنع قيامهما معا بالمحل. إذن أكم أصل صار؟ ثلاث أصول. ولما استدل القائلون بكون الاستطاعة قبل الفعل بأن التكليف حاصل قبل الفعل ضرورة أن الكافر مكلف بالإيمان وتارك الصلاة مكلف بها بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت قبل فعله يعني، فلو لم تكن الاستطاعة متحققة حينئذ لزم تكليف العاجز وهو باطل، تكليف العاجز باطل. هذا استدلال. أشار إلى الجواب بقوله ويقع هذا الاسم، يعني لفظ الاستطاعة، على سلامة الأسباب والآلات والجوارح، كما في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإن قيل الاستطاعة صفة المكلف وسلامة الأسباب والآلات ليست صفة له، فكيف يصح تفسيرها بها؟ قلنا المراد سلامة أسبابه وآلاته، والمكلف كما يتصف بالاستطاعة يتصف بذلك، حيث يقال هو ذو سلامة أسباب وآلات، إلا أنه لتركبه لا يشتق منه اسم فاعل يحمل عليه بخلاف الاستطاعة، يعني المسألة اللغوية. وإلا المعنى من حيث هو معنى فعلا فيه هناك هيئة يعني معنوية، إنه إذا واحد سلامة أسباب في متصف بأنه ذو سلامة أسباب، لكن عدم وجود لفظ في اللغة يشتق منه ويحمل عليه حملا هذا لا يضر في المعنى، من حيث المعنى. المعنى الأول على سلامة الأسباب والآلات والجوارح، والمعنى الثاني قال وصحة التكليف تعتمد على هذه الاستطاعة، صحة التكليف التي يعني بني الإشكال السابق عليها تعتمد على هذه الاستطاعة، هذه مشار إليه بها إلى سلامة الأسباب كما هو واضح، التي هي سلامة الأسباب والآلات لا الاستطاعة بالمعنى الأول. فإن أريد إذن هناك استطاعتان كما صار واضحا، سلامة الأسباب والعرض المصاحب. فإن أريد بالعجز عدم الاستطاعة بالمعنى الأول فالملازمة مسلمة، فلا نسلم استحالة تكليف العاجز بهذا المعنى، وإن أريد به عدمها بالمعنى الثاني فلا نسلم لزومه، لجواز أن يحصل قبل الفعل سلامة الأسباب والآلات وإن لم تحصل حقيقة القدرة التي بها الفعل، وهذا واضح. وقد يجاب بأن القدرة صالحة للضدين عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، حتى إن القدرة هذا بناء على خلاف مذهب الإمام الأشعري ولا إشكال فيه، حتى إن القدرة المصروفة إلى الكفر هي بعينها القدرة التي تصرف إلى الإيمان، فلا اختلاف بينهما إلا في التعلق، وهو لا يوجب الاختلاف في نفس القدرة، فالكافر قادر على الإيمان المكلف به إلا أنه صرف قدرته إلى الكفر، يعني ليس الأمر أن توجد قدرة لا تصلح إلا للإيمان وقدرة أخرى لا تصلح إلا للكفران، بل هي القدرة ذات تعلق، وضيع باختياره صرفها إلى الإيمان فاستحق، يعني صرف القدرة إلى الإيمان ضيعها إلى فصرفها إلى الكفر، فاستحق الذم والعقاب. ولا يخفى أن في هذا الجواب تسليما لكون القدرة قبل الفعل، لأن القدرة على الإيمان في حال الكفر تكون قبل الإيمان لا محالة. طب ما كان يوصل مخطوط كلمته حكيت له الله يجبره بخاطره الله يجبره بخاطره انت بتأثر ايش بعرف انا بعرف انا المذنب لا لا لا ما تعرضت الشرائط كلها قول لا انا بعرف انه الحق علي الله يبارك ايش في حاله الوجود لا ما في حاله الوجود بطخ طبعا انا اتسطر على بعض احنا على فكرة قعدنا الجمعة الماضية مع السيد عبد الرحمن الإدريسي الشقالي وافقوني الكل لك انجز يا سيدي حج الشيخ سعيد طيب انت متأكد صح؟ اتفقنا الله يبارك بس مش صح يا شيخ بعد الدرس بس قصدي انه بعد الدرس لسه بتصير 10 بس نسأل بسرعة الشيخ سعيد بيستحضر المسألة لا نكمل ايش نكمل لا لا انا عن العباره هذه عن العبارات في الاسلام انت اظن ما نذكر له حصه طول عشان بدي اقعد درس قال فإن أجيب بأن المراد أن القدرة وإن صلحت للضدين لكنها من حيث التعلق بأحدهما لا تكون إلا معه يعني حتى يدفع عن الإلزام السابق أنه قد تكون القدرة قبل الفعل لا تكون إلا معه حتى أن ما يلزم مقارنتها ما يلزم مقارنتها للفعل هي القدرة المتعلقة بالفعل وما يلزم مقارنتها للترك هي القدرة المتعلقة به وأما نفس القدرة فقد تكون متقدمة بتعلق متعلقة بالضدين قلنا هذا مما لا يتصور فيه نزاع بل هو لغو من الكلام فليتأمل يعني كلام ما فيه مشكلة فيه ولا يكلف العبد بما ليس في وسعه سواء كان ممتنعا في نفسه كجمع الضدين أو ممكنا في نفسه لكن لا يمكن للعبد هو ممكن في نفسه لكن لا يمكن للعبد يعني قدرته لا تتعلق به كخلق الجسم لاحظ هذا مثال مهم جدا ونفس المثال تكلم عليه ابن الهمام في المسايرة وفي شرحه أيضا إنه خلق الأجسام يعني خلق الجواهر مما لا يصلح أن تتعلق به قدرة العبد بعض الناس يعني في بعض العلماء أنا لا أذكر الآن سبحان الله زمان بحثت هذه المسألة لكن كأنه في بعض العلماء توهم يعني عبارتهم أن قدرة العبد قد تتعلق بخلق الجسم وهذا التحقيق خلافه مش صحيح هذا الكلام لأن قدرة العبد لا تصلح لخلق الأجسام تمام؟ الكسب؟ الكسب يعني قدرة العبد مش الخلق لكسب لما في معنى لخلق الأجسام بالنسبة لمن قدرته هي كسب أصلا شايف هذا غير متصور لذلك لا يمكن للعبد هو ممكن في نفسه خلق الأجسام في حد ذاته ممكن في نفسه أن يخلق جسم لا من شيء ممكن في نفسه لكن أن ينسب هذا الخلق أي الإيجاد لا من شيء لقدرة العبد هذا مش صحيح لا يمكن يعني لا تصلح من حيث مش أنه هو يمكن أن يجعل في قدرته أن يجعل الله سبحانه وتعالى في قدرته إمكانية لخلق الأجسام هذا غير ممكن أصلا في نفسه واضح كيف؟ يعني لا يقال إن الله سبحانه وتعالى فوض أو أعطى قدرة للعبد بأن يخلق الجسم هذا مستحيل تمام؟ فكر فيها مستحيل مفهوم قدرة العبد هي الكسب وهي أمر اعتباري ويستحيل أن يكون يعني الكسب يعني أنك تكتسب شيء ما لا معنى أن تقول أنه كسبت الجسم إيجاد من العدم لا معنى لذلك عقلا ولا أنا أقول عقلا هذا لا يمكن عقلا أن ينسب خلق الجسم للجسم مستحيل عقلا أو خلق الجسم للعبد يعني مستحيل لأنه مفهوم القدرة مفهوم قدرة العبد هي اعتبار أمر اعتباري لاحظ كيف عرض اعتباري أمر اعتباري وهذا ليس فيه مفهوم أنه يوجد شيئا من لا من شيء، بخلاف قدرة الله سبحانه وتعالى أمر حقيقي، فيتصور إنشاء الشيء لا من شيء بالنسبة لله سبحانه وتعالى، أما للعبد هذا غير متصور. لذلك يعني المنسوب للعباد هو من باب هو ما كان من باب جنس قدرهم فقط، أمور اعتبارية، لاحظ كيف؟ هذا هو العبد الذي يقدر عليه العبد فقط، أما ما كان من الأمور الحقيقية لا يقال عليه أنه قادر عليه إلا بتجوز، نوع من التسامح والتجوز. والله أعلم، على كل حال هذه فكروا فيها هيك يعني لحالكم يعني. نعم. استلزم الكم المنفصل في الصفات؟ الكم المنفصل يعني بالنسبة لصفات الله سبحانه وتعالى يعني. والله ممكن ممكن ممكن من هذا الباب أيضا، لكن هو الاستلزام هذا بدك تبحث في علته، في علته. هو نعم ممكن يستلزم، لكن ما علة الاستلزام هذا؟ هذه المسألة. لذلك هو لو تفكر فيها شيخ السلام ستجد ذلك صحيحا. لأنه الجسم لا يخلق جسما، شوف كيف الجسم لا يخلق جسما وليس من شأنه أن يخلق جسما. لذلك يعني كل من يعرف أن الله سبحانه وتعالى خالق للأجسام يجب عليه بالضرورة، بالضرورة هنا بمجرد تسليمه بأنه خالق للأجسام يجب عليه بالضرورة تنزيه الله عن الجسمية. يستحيل أن واحد يفهم مفهوم يعني يعرف مفهوم الخلق ثم يقول إن الله سبحانه وتعالى خالق للأجسام، وبعد ذلك المقدمة الأولى المقدمة الثانية، ثم بعد ذلك يقول أنا أتردد في كون الله جسما أو لا. إما أنه لا يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى خلق الجسم، أو أنه يعني في عنده إشكالية معينة. بفهمش إيش معنى الخلق؟ لا تجتمع المقدمة. يعني ممكن يتصور الخلق بمعنى التصرف، بس تصرف في شيء موجود. يعني إما في يعني عنده خلل في المقدمة الأولى أو في المقدمة الثانية، أما مع سلامة المقدمتين عنده وصحة فهمه لهما يستحيل بعد ذلك بالضرورة العقلية إنه يقول الله يمكن أن يكون جسما. شوف كيف المسألة، والله أعلم. هذه مسألة مهمة جدا، أنا بالنسبة إلي يعني شايفها حلوة، ما أعرف أنتم شايفينها حلوة ولا مش شايفينها، بس أنا بصراحة عندما أفكر فيها أقول هذا يعني يستحيل واحد، يستحيل لواحد أن يكون أولا فهم فهم معنى الخلق أنه إيجاد شيء لا من شيء، هذا مفهوم الخلق بالمعنى الأخص يعني خلينا نقول، وإلا فالخلق يطلق على ما هو أعم من ذلك. وأن الله سبحانه وتعالى خالق الأجسام مثلا، هو خالق جسما يعني، ثم بعد ذلك يقول يتصور أن يكون الله جسما ويتصور أن لا يكون جسما، يعني يبحث عن دليل ثالث غير هذول المقدمتين. بل أنا أقول إنه البداهة العقلية أو يعني أقل نظر يقول يستحيل أن يكون خالق الأجسام جسما، بالضبط هيك المسألة، خالق الأجسام لا يكون جسما. شوف كيف كيفت عليها أنت هذا. حلوة حلوة، مسألة حلوة جدا. لذلك يعني هذا المسألة لو تجدونها بقياس عكسي أو بنظر عكسي، المجسم في النهاية يعني هو مضطر إلى القول إما بقدم العالم، لاحظ كيف، الذي يقول إن الله جسم، أو بعدم وجود الجسم، بعدم وجود إله أصلا، بقدم العالم عفوا، أو وبالتالي إذا قال بقدم العالم يحصر خلق الله سبحانه وتعالى في التصرف بس، مش أكثر ولا أقل، لا في إيجاد شيء لا من شيء، لأنه كيف جسم يخلق جسم؟ هذا لا تتصور، لا يمكن أن تتصور أصلا. أو أنه بعد ذلك يستغني عن إثبات الإله الجسم ويقول فلنكتفي بالعالم الجسم، فهو مدبر نفسه بس. إما أن يؤدي به إلى الإلحاد في فاعلية الله سبحانه وتعالى، أو الإلحاد في وجود الله، وهذان هما الاحتمالان اللذان ذكرهما. نرجع للإمام السنوسي في صورة الصغرى، في قمة الدقة كلام الإمام السنوسي، في قمة الدقة. لاحظ كيف يعني عند كلما فكرت في هذه قواعد كلية تفكر فيها ستجد فيها يعني إشارات خطيرة جدا، علل عقلية ومسالك عقلية دقيقة جدا، لكن الواحد في أول النظر يقول شو معنى هذا الكلام، لكن أنت وظيفتك تفكر فيه، وظيفتك أنك تفكر فيه. ومن هنا يا إخوان عمق مذهب أهل السنة خصوصا، خصوصا. انا ما بقول انه يعني ما يعني عمق مذهب اهل السنه بإزاء او مع بعد مقارنته بمذاهب اخرى. تجد مثلا المقدمات التي يبداون بها في الكتب المختصره والمتون الموجزه هي نفسها التي ينتهون بها في اخر كتب علم الكلام، نفسها. يعني لو وجدتم التي الامور التي يدعيها مثلا الدردير او صاحب الجوهرة او السنوسي او الى اخره، بعد ان تقرا المواقف وشروح المواقف والى اخره ستجدك رجعت الى نفس هذه النتائج. لكن الفارق الاستدلال او عمق الفهم التحقيق، انك رجعت الى ما بدات به مع زياده فهم وانكشاف، بس مش اكثر ولا اقل. واضح كيف يا اخوان؟ عمركم فكرتوا في هذه المساله انه هل ستجدون مثلا في شرح المواقف ما يخالف مثلا الخريده والسنوسيه وشرح العقائد النسفيه؟ غالبا ما في، الا في مسائل ممكن يكون فيها محل خلاف، لكن الاصول هي نفسها اصول واحده. هذا ليس جمودا، هذا يدل على عمق المذهب، عمق المذهب. مذاهب اخرى ما يبدا به غير ما ينتهى اليه، في لانه في اشكاليه في المذهب، اما اشكاليه يعني معرفيه، انك انت ما بتقدرش تعلن، لا تستطيع ان تعلن عن حقيقه مذهبك، فستضطر في ان تكون بدايتك غير نهايتك، او اشكاليه الله اعلم ايش، نفسيه مش معرفيه، نفسيه ما بتقدرش تعلن لانه بتخاف. وضحت كيف؟ او مشكله يعني ادراكيه، لانه انت بتبدا بمقدمات ثم تنقضها، هذا نوع من الهبل مش مذهب بصير، صح ولا لا؟ خرجنا عن شوف حلل يعني حللوا المذاهب بالطريقه هذه، هذه المسالك حلوه جدا. وبالعكس هذه الجهات النظر التي يعني في العصر هذا، هذا العصر يعني الناس بيفهموش الا زيها، الا مثل هذه النظرات، صح ولا لا؟ اما تيجي تناقشهم في مساله بعينها تقول لهم العرض لا يقوم بعرض، ايه شو عرض يعني لا يقوم بعرض؟ بحكوا لك وين انت بتحكي. لكن حلل لهم المذاهب هيك، حلل لهم اياها كليا، ما انك انت لا تستطيع ان تقول هذا القول الكلي الا اذا فهمت المذاهب جزئيا، صح؟ ففكروا فيها يا اخوان بهذه النظره، ستجدون انها فعلا عميقه جدا. واعتقد هذا النوع من المقارنه الكليه يعني يوجد ايضا يعني يترتب عليه وجود نوع من الطمانينه الى المذهب او الى الطريقه، خلينا نقول الطريقه التي تسلكونها. شايف طمانينه؟ يعني لاحظ مذهب ابن عربي، ما يزعم في ظاهر الأمر أنه هو، إذا غصت في حقيقة أمره ستجد أنه شتان ما بين ما ابتدأت به وبين ما انتهيت إليه. في بداية أمره عقيدة العوام، في نهاية أمره طوام وسخام. شايف يعني نوع من يعني أشياء غريبة جدا، الناس بصيروا تبرأوا منها، لا لم يقصد هذا، هذا دست عليه. طب ليش؟ ما هو الزلمة بدأ بهيك وانتهى هيك، أنت ليش تقعد تتراجع ترجع خلفي؟ هو هيك عارف طريقه، هذا الرجل عرف بالضبط ما الذي يبدأ به وإلى ماذا ينتهي. لماذا لا نجد مثل هذا الأمر عند العضد مثلا؟ بدأ بقمة التدقيق والتعمق، آخر شيء حط لك متن مختصر في صفحة واحدة في عقائد أهل السنة والجماعة في آخر المواقف، متن هو خلاصة الأحكام التي يدور عليها من أول الكتاب إلى آخره، هو نفس المتن النسفية، صح ولا لا؟ مش صح الكلام، نفس الكلام. هذا هو لماذا هناك بدأ بالعكس، بدأ متن عقيدة العوام وانتهى دور ونبش كشوفات إلهية وكذا، يعني بوقعك في إيش، في عوالم. حتى سيدي يعني ورود النهي عن قراءة كتبه هاي في حدثة إشكالية، هذا نفس طبعا قاضحة في المذهب. أنت كيف يعني تنهى عن كتاب، مش لأنه دقيق الفهم كما نحن ننهى مثلا عامة الناس على أنه يقرأ شرح المواقف، تنهى لأنه مش فيش عنده قدرة على فهمه بس مش أكثر. لكن بالعكس كل ما ترقيت في الدرجة يجب أن تقرأ المواقف. نحن بنحكي الواحد بيبدأ في الخريدة مثلا، بيبدأ في السنوسية، لازم يتعمق شوية، يطلع شوية، ينزل للنسفية، بعدين لابد أن يتطلع يتشوق إلى قراءة المواقف. لكن نجد في الحال الأخرى أنه لا، دائما اصحى تقرأ، اصحى كده. ليش؟ في مشكلة إذن في تلك الكتب، في توجد مشكلة، والله أعلم. برضو هذا النوع من النقد الواحد ممكن يعني يجده ايش اقرب انه في، لانه يعتمد على نقد ايش يعني نقد كلي، يعني نقد في المسالك الكليه، صح؟ واضح ان شاء الله. فعلا يقرب كثيرا من الامور، انه بيخلي الانسان فعلا يحط علامه استفهام، يوقف يضغط بريك، لابد انه في شيء غلط هنا. حتى طريقة ابن تيمية نفس الشيء، نفس الشيء، نفس الشيء. لا، هذه مذاهب بدعية، كلها مذاهب بدعية، شايف، تنتهي إلى نفس المآلات، نفس المآلات كلها نفسها، سبحان الله. ففكروا فيها، يعني من أكثر الناس صدقا في هذا الأمر يمكن يطلع المعتزلة بالنسبة للمذاهب الأخرى، صادقين مع أنفسهم. أنا بستغرب أنه كثير من الناس بيقولوا المعتزلة قال يعني يتقون أو لا كذا، يعني قرأنا نص عند ابن تيمية أو غيره أنه كان بعض الناس لا يصرحون، المعتزلة كان لا يصرحون بعقائدهم في أول أمرهم، قرأنا في أساس تقديس، هذا نوع من التشغيل. المعتزلة ليش لا يصرحون؟ خايفين منك ولا من أمثالك هم أصلا؟ لا، يصرحون، لكن حتى لخوفهم من السلطان، ونقول لخوفهم من السلطان ابن تيمية. السلطان؟ طب ما هم اللي حاطين السلطان في جيوبهم كانوا. طب ما هو السلطان كان يحكي لهم يترجاهم رجا، أبو جعفر المنصور بقوته وجبروته كان ينزل لعمر ابن عبيد في بغداد يقول له أعني بأصحابك يا عمر، بجبروته كان يقول له إلزأ ارفع علم الحق يتبعك أهله. واضح الزلم، واضح تماما، إحنا عندنا قوة، أنت بترفع رايتنا بنتبعك، ما ترفعش طز فيك. هيك باختصار، رفع رايتهم تبعوه، مش هذا اللي صار في الدولة العباسية يا إخوان؟ باختصار هذه المسألة، لأنه رأيتهم كانت واضحة، صح؟ كانوا فاهمين المسألة. إحنا إذا وصلنا يعني لمرحلة نفهم بها من نحن، سيكون لنا راية، وقتها سيكون لنا قوة، سنستطيع أن نفرض شروطنا. لكن ما دام كل واحد من أهل السنة رأيته حسب مزاجه، أو مرة أبديش أصرح هذا بدي، يا عمي صرح، صرح، بس مش مضطر انك تقاتل، انا بقاتل عنك يا عمي، بس انت صرح، ما تقدح، ما تهرب، لا تلوح، لا لا لا تغير الاحكام، صرح. ناس بيبنوا، ناس بيربوا، ناس كذا، وناس بيقاتلوا يا سيدي، في ناس عندهم استعداد للمقاتله، كل هذا قوه واحده بتصير في النهايه، سيرضخ لكم البشر كلهم، صح ولا لا؟ نحكي شوي في السياسي ولا بلاش؟ ماشي، حتى ما نوسخش صح ولا لا؟ والله يا إخوان صدقوني، حتى الدول والمخابرات على جلالة قدرها يعني راح تصير تلعق كنادركم، المخابرات كلها الأردنية والسورية، هذه ضد السورية والمصرية، متى؟ لما تشوف أهل السنة متمسكين بمذهبهم بس، راح تحكوا لكم مشان الله بس، يا إما اتركونا بنفسنا، أو إنه ما الذي تريدونه نحن نفعله لكم، واحد من الخيارين. لكن قطعا لن يكون الاحتمال إنه نحن نترجاهم، نحن نلعق أحذيتهم، نحن نستظل بظلهم، لن يصبح هذا القرار احتمالا واردا أبدا أبدا، هذا إذا عرفنا من نحن، لأنه نحن في غنى عنهم. كل واحد انت بتشتغل بتاخذ راتبك من مخابرات ولا من غصب عنهم بعطوك الراتب، صح ولا لا؟ مش مضطر توقع على شيء ولا تعاهد على شيء. اللي بيفتح له دكان، انت وقت الضروره بتفتح دكان بتبيع بقاله، صح ولا لا؟ مش مضطر انك تصير وزير ولا غفير ولا وكيل وزاره، مش مضطر ولا لا يا شيخ علي؟ لما نحترم انفسنا بهذه الطريقه، وقتها سيعرفون مدى قوه اهل السنه، لانه صار راح يكون لك قرار مؤثر في الشعوب. وضحت كيف المسألة؟ وانت وقتها بتصير تتدخل بالسياسة العامة وانت قاعد في بيتك. واضح الكلام يا إخوان؟ بالضبط، هذا هو اللي صار، وهذا اللي صار عند أهل السنة لما كانوا يحترمون أنفسهم. هو أهل السنة إيش كانوا يعني؟ الحكام هم يركضوا وراء الحكام، الحكام كانوا يخضعون لهم، الحكام والسلاطين والملوك كانوا يخضعون لهم. لما الشيخ المفتي أو المجتهد الفلاني يقول كلمة يصير السلاطين يرج رج، يخافوا منه، لأنه يعرفون مدى قوة هذه الكلمة. والله أعلم. قال ولا يكلف أو ولا يكلف العبد بما ليس في وسعه. سواء كان ممتنعا في نفسه كجمع الضدين أو ممكنا في نفسه لكن لا يمكن للعبد كخلق الجسم. وأما ما يمتنع بناء على أن الله تعالى علم خلافه أو أراد خلافه كإيمان الكافر وطاعة العاصي فلا نزاع في وقوع التكليف به. هذا أمر واضح، لا نزاع في وقوع التكليف به لكونه مقدورا بالنظر لنفسه، يعني لكونه مقدورا للمكلف بالنظر إلى نفسه. ثم عدم التكليف بما ليس في الوسع متفق عليه كقوله تعالى، يعني إيش بما ليس في الوسع؟ المفروض أن تفسر هذه بما أنه يعني أطلقها بما ليس في الوسع متفق عليه كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بما يعني ليس في وسعه مما يمكن في نفسه. شوف كيف بما لا مما يمكن في نفسه، سنأتي إن شاء الله سنقرأ هنا في هذا الموضع إن شاء الله، بس ننتهي شوي نقرأ قدرا من الشرح، ثم إن شاء الله سنقرأ بعض الحواشي لأنه هذا مبحث مهم جدا. كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والأمر في قوله تعالى أو والأمر في قوله تعالى أنبئوني بأسماء هؤلاء للتعجيز، أو الأمر في قوله تعالى للتعجيز دون التكليف، والأمر هذا استئنافية طبعا للتعجيز دون التكليف. وقوله تعالى حكاية عن حال المؤمنين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ليس المراد بالتحميل هو التكليف، بل إيصال ما لا يطاق من العوارض إليهم، وإنما النزاع في الجواز، فمنعه المعتزلة بناء على القبح العقلي وجوزه الأشعري لأنه لا يقبح من الله تعالى شيء. سنفصل في هذا إن شاء الله الكلام أكثر من ذلك إن شاء الله بعد أن نقرأ الحواشي هذه. أنا سأقرأ بعض الكلمات من حاشية الملا أحمد أو الجندي عفوا، يعني فاللي مش عنده يسمع واللي عنده يتبع، لأن حاشية مهمة جدا وممتازة، يعني فصل فيها كلام لطيف. قال قوله ولا يكلف العبد بما ليس في وسعه، ولا يكلف العبد بما ليس في وسعه. قال تحرير المقام أن ما لا يطاق ثلاث مراتب، ما لا يطاق ثلاث مراتب، أدناها ما يمتنع لعلم الله تعالى بعدم وقوعه أو إرادته ذلك أو إخباره به، والتكليف بهذا جائز بل واقع إجماعا، وإلا لم يكن العاصي بكفره وفسقه مكلفا بالإيمان وترك الكبائر، وليس هذا النوع مما يشمله كلام المتن كما قرره أيضا الشارح لأنه في وسع المكلف ظاهرا. تمام؟ في وسع المكلف ظاهرا. قال وبالنظر إلى امتناعه لما تعلق به وإمكانه من العبد في نفسه يتفرع ما يقال بالنظر في هذا القسم بنفسه، بالنظر إلى امتناعه لما تعلق به وإمكانه من العبد، لأن هناك جهتان في هذا الأمر، يتفرع ما يقال من أن تكليف ما لا يطاق واقع عند الأشعري خلافا لغيره، يعني هذا هو المقصود، وإن كان ممكنا في نفسه، يعني وإن كان ممكنا في نفسه، هذا هو التحرير الذي يعني هنا يعني ذهب إليه المحشي، وأنا يعني أرى أنه تحرير لطيف يعني جيد لكلام الأشعري، كلام الأشعري، مع أنه كلام الأشعري يحمل على محمل آخر سنذكره أيضا. بيصير هناك ثلاث أمور، ثلاث احتمالات لإطلاق القول بأن الأشعري يقول بأن تكليف المحال جائز أو تكليف ما لا يطاق جائز. تمام؟ هذا أول واحد منهم، هذا أول تخريج من التخريجات. لا كما قيل، إشارة إلى ما ذكره الإمام الجويني، لا كما قيل من أن فعل العبد عنده بخلق الله وقدرته تعالى فلا يكون بقدرة العبد، وهو معنى ما لا يطاق، ومن أن التكليف قبل الفعل والقدرة معه، من أن التكليف يكون قبل الفعل والقدرة تكون مع التكليف، فلا يكون إلا بغير المقدور، لأن التكليف حصل قبل الفعل، لأن معنى ما لا يطاق أن لا يكون متعلقا لقدرة العبد، ولأن القدرة المعتبرة في التكليف هي سلامة الأسباب والآلات، على أنه لو صح هذان الوجهان لكان جميع التكاليف تكليفا بما لا يطاق وهو لا يقول بذلك. هذا التخريج الثاني هو الذي جرى عليه الإمام الجويني في تخريج كلام الإمام الأشعري بأنه كل الأشياء أصلا تكليف بما لا يطاق يعني يلزم الإمام، وهذا طبعا تخريج غير صحيح يعني في الحقيقة، يعني تخريج بعيد عن الواقع وغير صحيح في نفس الأمر. هذا المرتبة التي هي أدناها التي لم يقع التكليف بها أو ما يمتنع التكليف به، ما يمتنع عفوا وقوعه لعلم الله سبحانه وتعالى بعدم وقوعه أو إرادته عدم وقوعه، ولكنه يقع التكليف به، يقع التكليف به، وهذا ليس فيه تكليفا بما لا يطاق، لأنه ليس علم الله سبحانه وتعالى بأن شيئا سيقع أو شيئا لن يقع هو شرط القدرة، لاحظ كيف، بل هو الكاشف عن المقدور أو عدم المقدور، ولكن شرط القدرة يجب أن يكون ذاتيا من ذاتيات القدرة، كون الشيء متعلقا لعلم الله أنه لن يقع هذا ليس معناه أنه غير مقدور. إحنا عندما نبحث في قدرة العبد على فعل من الأفعال لا نقول أنه هل الله علم أنه سيفعله أو لا أو لن يفعله، مظبوط، يعني كون الله سبحانه وتعالى عالما به أو غير عالما به هذا ليس في نفسه من الكاشف عن أنه مقدور أو غير مقدور، فهو إذن أمر غريب عن كون الشيء يعني عارض على الشيء وليس من ذاتيات المقدور أو غير المقدور، لذلك هذه مسألة لا يقع فيها النزاع أصلا هنا. وإن أطلق القول بأنه هذا غير مقدور فعلى سبيل التسامح، على سبيل التسامح، واضح إن شاء الله. قال وأقصاها، المرتبة الأولى التي سماها قال وصفها بأنها أدناها يعني أول مرتبة، وأقصاها ما يمتنع في نفسه ولذاته كقلب الحقائق وجمع الضدين، وهذا اللي هو الأمر الممتنع في نفسه، قلب الحقائق يعني كون الشيء ليس هو هو، مع أنه هو ليس هو، هو جمع الضدين وهذا واضح. قال وجواز التكليف به فرع تصوره، جواز التكليف به فرع عن تصوره، يعني هل يمكن تصوره، يعني هل يمكن تصور جمع الضدين أو كون الشيء ليس الشيء، هذا جواز التكليف به مبني على هل يمكن تصوره أم لا، لأن التكليف أمر بشيء فيجب لكي تأمر بشيء يجب أن يتصوره المكلف، فهل هو مقدور قادر على يعني العلم به، هذا سنناقشه الآن إن شاء الله، لكن هو يقول فرع عن تصوره. الآن تصوره بماذا يكون؟ إما إن قيل إن تصوره لا يكون أو إن التكليف به يكون على العلم به، والعلم به لا يكون إلا بتصوره في ذاته يعني من حيث حقيقته، إن قيل بذلك نعم فحقيقته غير معلومة، تمام، لكن إن قيل إن التكليف به مبني على العلم به والعلم به مبني على العلم به من وجه من الوجوه فهذا مقدور، لأننا كلنا نعلم أن الشيئين أن متنافيين أو السلب والإيجاب لا يجتمعان من وجه من الوجوه، ولا نعلم في الحقيقة كيف أن السلب والنفي يجتمعان، كيف أن السلب والإيجاب في نفس الأمر يجتمعان، لأنهم لا نستطيع تصور اجتماعهما، لكننا نتصور السلب ونتصور الإيجاب فيحكم العقل عند تصورهما بأنهما لا يجتمعان، فهو لم يتصور الاجتماع في نفس الأمر بل تصور ماهية كل واحد منهما فحكم عند تصورهما من وجه من الوجوه بأنهما لا يجتمعان مع أنه لم يتصور حقيقة الاجتماع، فهذا هو بناء الحكم على إيش؟ على التصور من وجه، مع أنه التصور بالكنح غير متحقق في هذه الحالة، تصور نفس الاجتماع غير متحقق في هذه الحالة، فلو قيل إنه أن التكليف موقوف على التصور بالكنح، لو قيل بذلك فهذا تكليف غير واقع، ولكن إن قيل إن التكليف موقوف على التصور من وجه فلا يسلم أنه إن كان موقوفا على التصور من وجه فإنه غير واقع لأنه قد يكون واقعا. إذن قوله بأنه فرع تصوره وهو مختلف فيه هذا معنى الاختلاف فيه، إن قيل بأنه بالكنه فهذا غير واقع فإذا غير واقع التكليف أيضا، وإن قيل بأنه فرع تصوره وتصوره بعض الناس يقولون هو متصور وبعض الناس يقولون غير متصور. إن قيل إن متصور بالكون بعض الناس ممكن يجي يحكي لك هو متصور بالكون، هذا أنا والله لا أعرف يعني إنه في واحد ممكن يقول إنه متصور بالكون بالحقيقة يعني نفس ال... لكن صعب صعب جدا. لكن من قال بإنه متصور بالوجه ممكن يجي يقول لك إنه مجرد كونه متصورا بالوجه لا يستلزم إنه مستحيل التكليف به، لأنه وقع تصوره فيمكن أن يتصور التكليف به ما دام مشروطا بتصوره بالوجه، وقد وقع التصور بالوجه بهذه الحالة. في هناك يعني زيادة تفصيل جيد هنا أيضا، ما هي الوجوه التي يمكن أن يقع بها تصور الممتنع لذاته في المنهوات أو في التقريرات التي هي من صاحب الحاشية؟ بيقول الممتنع لذاته إنما يتصور على أحد وجهين، الممتنع لذاته إنما يتصور على أحد وجهين. الأول قال إما منفيا، إيش يعني منفيا؟ بمعنى أنه ليس لنا منه شيء موهوم أو محقق، هذا منفي لا نعلمه إلا منفيا. هذا هو الوجه الأول الذي ذكرناه، إنه لا نتصوره بالكون، بل من حيث إنه استحضرنا الأول والثاني فالعقل عند يعني اكتفى باستحضارهما للحكم بأن اجتماعهما مستحيل، تمام؟ أو قال أو بالتشبيه، الحال الثاني بالتشبيه. بمعنى إيش يعني بالتشبيه؟ بمعنى أن يتصور اجتماع المتخالفين كالحلاوة والسواد، متخالفان حلاوة وسواد ممكن يجتمع، حلو وهي السوس أسود وحلو ماشي، ثم نحكم بأن مثله لا يكون بين الضدين. هذا الاجتماع الذي حصل بين المتخالفين عن طريق التشبيه، قال مثل هذا الاجتماع لا يكون بين الضدين عن طريق التشبيه، وذلك كاف في الحكم عليه دون طلبه، دون طلبه في ذاته، يعني للتقريب، نوع من التقريب، وهذا مسلك من المسالك، يعني هو قريب من المسلك الأول في الحقيقة، لكن هنا بالاستعانة إلى مفاهيم يعني مغايرة للمحل التصور هناك من دون واسطة مفاهيم مغايرة، بس هو نفس المسلك الأول تقريبا، واضح إن شاء الله، يعني مش نفسه، قريب منه، قريب منه، واضح إن شاء الله. إيش هيك صار التخريجات الثلاث لكلام الإمام الأشعري؟ ذكرنا اثنين. نعم. الأول معكم الله تعالى عدم وقوع، بالضبط، والثاني اللي هو ذكره الإمام الجويني بناء على إيش؟ على إنه القدرة تكون مصاحبة للعرض، القدرة تكون مصاحبة للفعل للتكليف يعني، ولكن التكليف يكون سابقا، فإذا كان التكليف سابقا تكون القدرة التالية فلا يجتمعان فيكون تكليفا بما لا يطاق. هذا الذي خرج الإمام الجويني مذهب الإمام الأشعري عليه، ذكره أيضا في البرهان، البرهان في أصول الفقه ذكره هذا الكلام. التخريج الثالث سنذكره إن شاء الله. وضح الأمرين الوجهان. إذا هنا سيدي وهو أي تصوره، عادي على التصور. أيوة نعم، بس فرع تصوره وهو يعني تصوره مختلف فيه، بس يعني على هذا الكلام يعني التصور الاجتماع نفسه ما في خلاف، وتصوره من وجه متفق عليه، يعني ما يكون هناك خلاف أصلا. ما هو أنت بناء على يعني أنت شرطت التكليف بماذا؟ بأي تصور من التصورين؟ يعني بأي وجه من وجوه التصور؟ بالأول ولا بالثاني؟ إذا قلت إنني أشرط التكليف بالتصور بالكون فيكون التكليف بالمحال ممتنعا لذاته، لأنه هذا التصور بالكون غير حاصل، تمام؟ وإذا قلت التصور بالوجه فله وجهان، فيحتمل بعد ذلك أن تقول يتصور الخلاف في وقوع التكليف بالمحال لذاته بناء على إيش؟ التصور بالوجه، على أنه التصور بالوجه جائز، فيحتاج إلى منعه أو إثباته لأمر آخر. هذه المقصود، هذا هو المقصود، يعني بناء على الأول قطعا لا تكليف بالمحال، وبناء على الثاني يحتمل، هذا هو معنى التفريع، تمام؟ وضحت هيك صارت؟ بس سيدي كمان كلام الإمام الجويني جميل، ليش يعني كلامه جميل. لا ما احنا يعني هو جميل ماشي ظاهرا جميل. كل كلام الجوين جميل، لكنه يعني في الحقيقة ذكرنا سابقا والإمام التفتزاني ذكر قبل قليل أن التكليف غير موقوف على إيش، على القدرة التي بها الفعل، بل موقوف على سلامة الأسباب. فلا هو يؤول كلام الأشعري قصده بما لا يطاق أي عدم وجود القدرة للعبد. أنا هو هذا تأويل الإمام الجويني لكلام الأشعري. أيوة. ولكن لا مش تأويل جميل، هو على خلافك جميل، هو بحكي لك هو جميل فقط مش لأنك حكيت جميل، لأنه الجويني حكى بس. بس هو في الحقيقة عندما يعني تأويل جميل كيف يكون جميلا ويلزمه إنه التكليف بكل شيء مما لا يطاق، كيف هو الجمال هذا؟ يعني ها شوف ايش هو من حيث التخريج والتقعيد حلو جميل يدل على ذكاء يعني فذ، لكنه بالنظر الى لازمه هو نفسه الامام الجويني ذكر في البرهان انه يلزم بناء على ذلك انه كل التكاليف بما لا يطاق عند الامام الجويني، لكن هذا من يقبله حتى الاشعري لا يقبله، صح ولا لا؟ فاذا بما انك تقول لكن يلزم هذا التخريج ان يكون التكليف بكل شيء عند الاشعري مما لا يطاق، لأنه دائما التكليف يقع قبل إيش الأداء، قبل أداء الفعل، لكن هل الأشعري يقول ذلك؟ لا طبعا. فإذا يجب إعادة النظر بالتخريج، فبطل جميل بهالجمال هذا، جماله هنا يعني من باب إنه يشده الإنسان، يعني من باب التخريج بدهشه، بس بدهشه. أنا زمان أدهشني عندما قرأته، لكن ما عمري رضيت فيه على فكرة، وأنا صغير حتى حكيت لا في شيء مشكلة. والله من وأنا صغير يعني من زمان وأنا أقول في إشكال، لكن إيش وجه الإشكال فيه بعد ذلك تبين لي، لكنه مبهر. لاحظ كيف مبهر، وضحت كيف المسألة. ففي فرق بين الإبهار وبين إنه مليح. صحيح صح، في فرق بين ممكن يكون كلامه هذا مقدمة، كلام جويني مقدمة، لأنه لا يقول بكلام الإمام الأشعري في الكسب، إنما يقول بالقدرة الموجودة في الإنسان أنه يعني يوجد. لا هو في الحقيقة تخريج، يعني تخريج بناء على ظاهر الكسب، وتخريج كله مش صحيح. يعني باختصار هو أكثر من واحد من العلماء اعترض على الجويني في هذا التخريج، اعترضوا قالوا وما ذكره الجويني غير لازم. شوفت كيف؟ يعني الإمام الجويني يكون قاصدا لأن يظهر بطلان قول الإمام أيوة. الأشعري يترتب عليه التكليف ما يطاق في كل شيء، يعني ليس توجيها صحيحا بل يوجه يكون حتى يلزم بالباطل، فيبطل القول بالكسب بمعنى أنه لا يوجد عند الإنسان قدرة، فيلزم منه أن الله عز وجل يخلق القدرة في الإنسان وبها يكون الفعل، ولا يكون مباشرة بخلق الله عز وجل. يعني هذا احتمال بعيد أنا في نظري، لأنه الإمام الجويني حتى في البرهان كان يقول بالكسب، لكنه هو بحسب يعني في البرهان من أول والآخر يقول بالكسب، لكن هو بحسب المشهور من مذهب الأشعري، وظهر له هذا التخريج، وهذا التخريج إما أن يكون صحيحا أو غير صحيح. أما أنه يقال أنه ذكره تمهيدا لرد الكسب، هذا يحتاج إلى برهان، ويعني ليس في صالحك البرهان أبدا، يعني مش راح تجده يعني حقيقة لا في كتاب البرهان ولا في كتب أخرى إلى الإمام الجويني. هو غاية ما يمكن أنه يعني يكون هو بناء على فهم شائع أو بناء على ما ظهر له في ذلك الحال، بس مش أكثر، يعني تحميل القول أكثر من من من مما هو ظاهر فيه يحتاج إلى دليل، والله أعلم. تمام، بس لفتي جيدة منك، حلو يعني بيطلع منك يعني. إبراهيم مذكور في كتاب الفلسفة العربية وجه كمان بالكلام لمن نفس الطريقة، قال هو تمرد على كسب الأشعري. لا هو في الحقيقة مش ليس شرطا ذلك، لأنه كما قلنا يعني الإمام الجويني حتى في النظامية يعني في الحقيقة لم يرد أن يبطل الكسب، هو أراد أن يوضح الكسب. فهي هنا الإشكالية بالتحديد، أنه أنت تفهم الإمام الجويني كيف، هل فعلا أنت عندك دليل على أنه الجويني يريد أن يبطل الكسب؟ لا بالعكس، النص صريح في كل كتبه يوضح الكسب، يقول أنا أقر بالكسب وأبطل الخلق الذي يقول به المعتزلة، شفت كيف، وأبطل الفلاسفة، وما بيقول لا بالعلة ولا بالتعليل ولا إشي، يعني ما بيقول بهذا الشيء أبدا، لكنه عندما أراد أن يوضح الكسب ذكر أشياء يعني بعض الناس فهموا منها أنه رجوع منه إلى المعتزلة، لكن واحد مثل الجويني يستحيل أنه يجي يعارض نفسه، يقول أنا في الأول أدم المعتزلة ثم بعد صفحتين أو ثلاث يرجع إلى نفس مذهبهم، وإحنا قلنا هذا في قراءة كلام الجويني مستحيل، يعني يعني أنت تنزه نفسك عنه. لما واحد يجي يقول لك أنت يا شيخ أنا ذكرت في الصفحة هذه كذا وفي بعد صفحتين كذا, أنت بتتناقض, ترضى منه ولا بتزعل؟ تزعل. تزعل. فالجويني طبعا يعني أعظم من ذلك. مش إحنا بنقول بعصمته, لكن مش معقول إنه السهو والغفلة يكون منه إلى هذا الحد. يعني لاحظ كيف, وهو ليس لم يصل في الجبن لدرجة, هو طبعا جريء جدا وشجاع جدا, يعني ليس فيه أي شائبة جبن, بحيث أنه مثلا نفرض أنه يريد أن يوافق المعتزلة ثم إنه خاف من تشنيع أصحابه. بالعكس هو شنع عليهم كمان. صح ولا لا؟ بالعكس هو قاعد يشنع على بعض الأصحاب الذين يفهمون الكسب على غير وجهه. فلا يجوز لنا أن نفهم مذهبه يعني على نحو النفسي, أنه والله كان واقع تحت ضغوط أشاعرة وكذا من هالخرافات اللي الآن قاعدين حاملينها. طب هو أحد صناع المذهب, الجويني هو أحد صناع المذهب, من مين خايف؟ من الغزالي؟ هو كان لسه ولد بالنسبة له, من مين خايف؟ صح ولا لا؟ من الباطلاني, ما هو كان عنده قول, صاحب قول في المذهب في مسألة الكسب, ولا من أبو إسحاق الإسبرايني وله قول لسه أشد وقعا من قوله, من خايف؟ ما في حدا بخايف منه. وضحت كيف المسألة؟ عصر الجويني اللي قبله كل واحد منهم له قول, هو إذن يريد أن يحقق المذهب بس, مش أكثر ولا أقل. أما نيجي نتصور أنه في ضغوط مذهبية وسياسية أو أنه خايف, من مين يخاف؟ والله لو أنه واحد 100 واحد زي الأشعري أما مو بخاف منه الجويني الذي قيل فيه يعني ما قيل, يعني الجويني هذا والده من قبله, يعني من أعلم وأذكى الناس على ظهر الأرض كانوا. فشوف تفسير يعني هذا تفسير مثل آراء يعني العلماء بمثل هذه الطرق, حقيقة أنا أرى أنها نوع من يعني الحط من شأنهم. إحنا لا نقول بعصمتهم, لكن برضو أنا أفسر يعني أقوالهم بناء أولا على الظاهر من كلامهم, ثم واحد بيقول لي فيه أشياء نفسية وأشياء اجتماعية بقول له لا يوجد دليل عليها باختصار بس. واللي بده بعد ذلك يتصور أنه فيه تطور وخوف وسياسي وضغط, يتصور يعني يعيش في العالم اللي يريده. صح ولا لا؟ أنا والله ما بعيش بهذا العالم. إذن قال: والمرتبة الوسطى ما أمكن في نفسه لكن لم يقع, متعلقا لقدرة العبد أصلا بأن لم يكن, لاحظ كيف, بأن لم يكن من جنس ما يتعلق به كخلق الأجسام هذا أصلا, أو عادة بأن كان من جنسه لكن من نوع لا يتعلق به كحمل الجبل, لأنه أصل الحمل أنت بتحمل, شايف, تحمل قصدي تحمل جسم مش تحمل ولد. لكن في شيء انك تحمل واحد مثلا 30 كيلو وبدك تحمل 2 طن فضلا عن 100 طن ما بتقدر تحمل, لكن جنس الحمل بتحمل, جنس في طاقة على الحمل, فهذا هو المقصود. اما بالنسبة للأجسام لم يكن من جنس ما يتعلق به, اذا خرج عن متعلق قدرات العبد, أو عادة بأن كان من جنسه لكن من نوع لا يتعلق به كحمل الجبل. وهذا هو الذي وقع النزاع في التكليف به, بمعنى طلب تحقيق الفعل والإتيان به والعقاب على تركه, لا على قصد التعجيز, لأن التعجيز ليس تكليفا حقيقيا يعني. فذهب أهل السنة إلى الجواز والمعتزلة إلى المنع بناء على القبح العقلي. الآن قال بناء على ذلك, يعني إذا كان هذا هو محل النزاع وهذا تحرير لطيف جدا حقيقة, قال: والحاصل كما يؤخذ من المواقف وغيره, وهو رأي أكثر المحققين من أصحابنا, أن التكليف بالأولى جائز وواقع إجماعا, جائز وواقع إجماعا, اللي هي سماها أدناها المرتبة الأولى. معلم خلافه. أيوة بالضبط. وبالثانية المرتبة الثانية ليس بواقع اتفاقا بالمحال في لذاته. وفي الثالثة ليس بواقع اتفاقا. وفي الجواز ما ذكر, ما أشير إليه في أثناء الكلام. وبالثالثة ليس بواقع قطعا. وفي الثالثة هي إيش الثالثة؟ حمل من جنسه. أيوة. ممكن لكنه لا يمكن. ليس بواقع قطعا. وفي الجواز قولان. هل يجوز أو لا يجوز؟ قالوا: وبما ذكرنا, طبعا عند الماتريدية أكثر الماتريدية لا يجوز, وعند الأشاعرة هو أكثرهم يقول يجوز, هذان القولان. قالوا وبما ذكرنا من التفصيل وتحرير محل النزاع يظهر أن كثيرا من تمسكات الفريقين لم ترد على المتنازع كتمسك المانعين بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فإنه إنما ينفي الوقوع والمجوزين بمثل قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله فإنه تكليف تعجيزا إلى آخر الكلام. واضح إن شاء الله. أعتقد تحرير لطيف جدا ومفيد يعني في غاية الإفادة. بقي الوجه الثالث الأخير الذي يعني أنا أرى شخصيا أنه محل إطلاق كلام الأشعري أنه يجوز تكليف المحال، لا الأول ولا الثاني، والله أعلم. يعني ممكن الأول يندرج فيه لكن كلام الجويني يمكن يكون بعيد، هو لأن التكليف عند الإمام الأشعري هو مجرد توجيه القول، توجيه القول بغض النظر طلب فيه تحقيق المطلوب أو المأمور به أو لم يطلب، مجرد التوجيه الخطاب هذا هو التكليف. فبناء على ذلك يجوز عقلا عند الأشعري الخطاب بكل شيء حتى بالممتنع، حتى بالممتنع لذاته بارك، وهذا منصوص عليه في مجرد المقالات إذا بتذكر. حتى بالممتنع لذاته يجوز، لأن التكليف عند الأشعري هو مجرد توجيه الخطاب وإن لم يرد منه ترتب تحقيق المأمور به، هذا هو الذي يريده الإمام الأشعري والله أعلم. هي ثالث وجوه صار. هل يتصور توجيه الخطاب دون إرادة يعني تحقيق الفعل؟ مجرد توجيه الخطاب هو يمكن أن يحمل بعد ذلك على محامل أخرى، وبناء على ذلك يمكن أنه يحمل يعني توجيه الخطاب بالممتنع لا لأنه يراد منه تحقيقه. نعم هذا متصور، لأنه ما دام لم يرد منه تحقيقه، لأنه تحقيقه محال فيتصور فيكون له فائدة أخرى مثلا، أو لتحقيق العزم كما ذكروا بعض الأصوليين، يعني أنه بناء على أنه وإن كان هذا في نفسه محالا إلا أن الإنسان يقدر في ذاته أنه لو كان جائزا لتطلبه على هذا التقدير. لكن الأشعري أصل أطلق كلامه انه مجرد توجيه الخطاب. هذا التخريج الثاني انا ما لا اذكر انه يعني موجود في مجرد مقالات الأشعري، لكن مذكور يعني في كتب الاصوليين وبعض الفقهاء المتاخرين انه على التقدير، على التقدير. يدخل التعجيز على هذا صحيح، على توجيه الخطاب فقط يدخل التعجيز؟ يعني اذا كان توجيه الخطاب من دون اي قيد نعم ممكن يدخل، نعم ممكن يدخل صحيح 100%. إذن قال وقوله تعالى حكاية عن المؤمنين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ليس المراد بالتحميل هو التكليف بل إيصال ما لا يطاق من العوارض إليهم، وإنما النزاع في الجواز فمنعه المعتزلة بناء على القبح العقلي وجوزه الأشعري لأنه لا يقبح من الله تعالى شيء. وقد يستدل بقوله تعالى، لاحظ هذا والله أعلم التعليل فيه إشارة إلى ما ذكرنا والله أعلم، التعليل الذي ذكره التفتزاني، الأصل أنه منعه المعتزلة بناء على القبح والتحسين العقليين وجوزه الأشعري لأنه لا يقبح من الله شيء، هذا فيه إشارة إلى الوجه الأخير الذي ذكرناه والله أعلم. على كل حال راجعوا هذا في مجرد المقالات موجود يعني، وأنا ذكرت أيضا هذا الكلام في شرح مسائل الخلاف لابن كمال باشا، هذا المسألة بالتحديد ذكرتها أيضا ونقلت بعض النقولات عن الإمام الأشعري في بيان مفهوم التكليف والإحالة. تمام. وقد يستدل بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها على نفي الجواز وتقريره أنه لو كان جائزا لما لزم من فرض وقوعه محال، ضرورة أن استحالة اللازم توجب استحالة الملزوم تحقيقا لمعنى اللزوم، لكنه لو وقع لزم كذب الله تعالى وهو محال. وهذه نكتة في بيان استحالة وقوع كل ما يتعلق علم الله تعالى وإرادته واختياره بعدم وقوعه، وحلها أن لا نسلم أن كل ما يكون ممكنا في نفسه لا يلزم من فرض وقوعه محال، وإنما يجب ذلك لو لم يعرض له الامتناع بالغير، وإلا لجاز أن يكون لزوم المحال بناء على الامتناع بالغير. ألا يرى أن الله تعالى لما أوجد العالم بقدرته واختياره فعدمه ممكن في نفسه مع أنه يلزم من فرض وقوعه تخلف المعلول عن علته التامة وهو محال؟ والحاصل أن الممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال بالنظر إلى ذاته، وأما بالنظر إلى أمر زائد على نفسه فلا نسلم أنه لا يستلزم المحال. إذن في بعض الممكنات يمكن بالنظر لعلائقها يمكن أنها تكون محالة في نفس الأمر بالنظر إلى يعني وجود شرط أو عدم وجود شرط، وهذا بالضبط هو مذهب الأشاعرة، وهو الذي نص عليه الإمام الغزالي أيضا في يعني كتبه منها تهافت الفلاسفة وغيره. يعني الأشاعرة لا يقولون بأن كل شيء ممكن بلا قيد ولا شرط، لا، في تفصيلات وفي شروط. يعني قال: وما يوجد من الألم في المضروب عقيب ضرب إنسان، والانكسار في الزجاج عقيب كسر إنسان، قيد بذلك ليصح محلا للخلاف في أنه هل للعبد صنع فيه أم لا، وما أشبهه كالموت عقيب القتل كل ذلك مخلوق الله تعالى. مخلوق الله يعني مخلوق لله تعالى، عندكم مخلوق لله تعالى. طيب جيد. لما مر من أن الخالق هو الله تعالى وحده، وأن كل الممكنات مستندة إليه بلا واسطة، والمعتزلة لما أسندوا بعض الأفعال إلى غير الله تعالى قالوا: إن كان الفعل صادرا من الفاعل لا بتوسط فعل آخر فهو بطريق المباشرة، وإلا فبطريق التوليد. بصير التوليد إيش معناه؟ صدور فعل عن واحد بواسطة ثالثة. نعم، وإلا فبطريق التوليد، ومعناه أن يوجب الفعل لفاعله فعلا آخر، كحركة اليد توجب حركة المفتاح. فالألم متولد من الضرب والانكسار من الكسر، وليس مخلوقين لله تعالى. هذا بناء على مذهب المعتزلة. وعندنا الكل بخلق الله تعالى. سبحان الله، أنا مسألة خلق المفتاح، عفوا حركة المفتاح، زمان أذكر في أثناء شرح الطوالع زمان لما شرحت لبعض الإخوة مسألة العلة والمعلول، وأعتقد مرة حكيناها إنه حرك الخاتم في الإصبع. يعني سبحان الله، حكيت أنا زمان إنه هذه لا يصح أن تكون دليلا للفلاسفة، يعني إنه علة ومعلول، يعني لا يوجد هناك تعليل أصلا، لأنه لا يوجد هناك حركتان، هي حركة واحدة. وأعتقد تذكروا حكيناها بالضبط، هي كيف حركة الإصبع تتضمن حركة ثلاث فقرات. لو الآن حطينا خاتم على الإصبع هو بصير جزء من الإصبع، رجد بودي بالضبط، فهي حركة واحدة، ليس هناك حركة استلزمت حركة ثانية، فلا تصلح مثالا على العلة والمعلول. شايف نفس هذا المثال سبحان الله، ونفس هذا التخريج رأيته يعني مؤخرا لما بديت أقرأ في كتاب علاء الدين الإخميمي المنقذ من الزلل، نفس التخريج، قال هذا لا يصلح مثالا لأنه هي حركة واحدة. غاية الأمر، وزاد على ذلك قال: غاية الأمر أنه لو خلعنا جزء من الإصبع ينعدم يحصل الألم، لكن خلع الخاتم لا يحصل ألما، بس هذا هو الفرق الوحيد. جميل. يعني يصح لمثال التوليد هذا، يعني حركة الخاتم في الإصبع؟ لا يصح، لا يصح أبدا، لا يصح، ولا يصح للتعليل أيضا. إيش مثال على مذهبهم؟ ما بعرف، هو يعني اللي بتصوروا انه في عقول ومش عقول، وهي بتضل، بس هو المثال هذا المشهور نقضوه لهم، يعني حكوا له هذا مش مثال اصلا، يعني شايف يدورونهم على مثال اخر. احنا لازم ندور لهم. يعني لكن هي عليه اعتبارية على قول اللي هو الخاتم مع الاصبع، ممكن نقول يعني انه كيف اعتبارية؟ يعني حركة الاصبع هي علة اعتبارية لحركة الخاتم، يعني اقصد حركة الخاتم تابعة لحركة الاصبع، الا يجوز انه يعني من هذا الباب. هو هي العلة مش يعني مش يعني اعتبارية. ترتب، هنا صار عندي ترتب، ايش بدي اسمي الترتب؟ يعني ما هو في الحقيقة اثنين بتحركوا مع بعض، بس غاية الأمر، إنك أنت اللي بتحركه قصدا، يعني هو الإصبع، لاحظ كيف، ويتحرك بالتبع كل ما هو مصاحب له ملاصق له، بس مش أكثر، وإلا اللي أنت بتحركه بالفعل هو الإصبع وما يعني وما يصاحبه. هي حركة واحدة. نعم، هي حركة واحدة، لكن غاية الأمر أنك تكون ملاحظا لتحريك الإصبع، لا تكون ملاحظا لتحريك ما هو حوله، بس هذا هو الفارق. فهذا ليس تكثيرا للحركة، بل هو تكثير للملاحظ، أو المقصود أصالة والمقصود بالتبع، بس مش أكثر، وهذا ليس نفس، لا يستلزم التعدد في الحركة يعني، السادي والله أعلم. بهذا الأمر بهذا اللحاظ هذا هو مفهوم الاعتبار. الأسبقية بالاعتبار بمعنى الاعتبار هنا اللحاظ، إنه إيش اللي أنت قصدت تحركه وإيش اللي لاحظت إنك بدك تحركه بس. أما في الحقيقة الحركة اللي حصلت منك هي في الحركة عين الحركة للاثنين للاثنين اللي هم بلحاظك أنت لاحظت فقط الإصبع وغفلت عن الخاتم بس، مش أكثر ولا أقل. أو قصدت أن تحرك الإصبع ولم تقصد أن تحرك الخاتم أصالة، لأنه في الحقيقة أنت ما بتقدر تحرك الخاتم إلا بواسطة قدرة في محل، يعني قدرة يعني آلة في محل قدرتك اللي هو الإصبع. شايف؟ والله أعلم. قال: وعندنا الخلق الكل بخلق الله تعالى، لا صنع للعبد في تخليقه. والأولى أن لا يقيد بالتخليق، لأن ما يسمونه متولدات أو متولدات لا صنع للعبد فيه أصلا. أما التخليق فلاستحالته من العبد، وأما الاكتساب فلاستحالة اكتساب العبد ما ليس قائما بمحل قدرته، ولهذا لا يتمكن العبد من عدم حصولها بخلاف أفعاله الاختيارية. نقف إلى هذا الموضع، ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. أعطيكم العافية وإياكم إن شاء الله. كنا اقترحنا للإخوة قبل أن يحضر بعضهم أنه إذا في مجال أنه نجلس يوم الخميس أو الأربعاء، الخميس أو الأربعاء نقول الإخوة الأطراف جائز، يعني ما في مشكلة، يعني درس آخر في قراءة النسفية، لأنه المواضيع التي بقيت سهلة معظمها سهل، فبدل ما نقعد فيها شهر أو شهر ونص ممكن نختمها في أسبوعين. يعني اليوم الثلاثاء ممكن يوم الخميس. الخميس شو رأيكم؟ إذا حصل سمح الله ظرف يعني خاص في أنا مش فيكم نعتذر، لأنه هذا المقصود بالأصالة والتبع أنتم.